السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صباح الخير يا شباب. هذا هو الدرس 11 من قراءتنا لكتاب الاستغاثة للإمام ابن تيمية رحمه الله. وقد وصلنا إلى بيان الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست مشروعة فيما لا يقدر عليه، أو ليست مشروعة بحال بعد موته صلى الله عليه وسلم، وذلك ليس في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما في حق كل من سوى الله تبارك وتعالى من الأنبياء والملائكة والصالحين وغير ذلك. وصلنا إلى صفحة 268. ابن تيمية الآن بعدما بيّن أن هذا ليس مشروعا، سيبين أن طبعا البكري كان يدعي أن من نفى عن الأنبياء أنهم يملكون الضر والنفع، أو نهى الناس عن الاستغاثة بهم، فإنه ينتقصهم. فابن تيمية هنا سيقلب عليه هذا الأمر ويقول: بل من نسب إلى دين الأنبياء ما لم يشرعوه هو الذي انتقصهم، ومن سألهم ما لا يحل إلا لله هو الذي انتقصهم، ومن غلا فيهم هو الذي انتقصهم. قال رحمه الله: وأما قوله ولم يجعل الله لأحد تنقيص الرسل، وأجمع السلف والخلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال، فيقال هذا حق، لكنه كما قال علي. طبعا ده اللي بين الأقواس، هذا هو كلام البكري، فابن تيمية سيعلق عليه. فيقال هذا حق، لكنه كما قال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل، وهو أن من سألهم ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتا فقد آذاهم واعتدى عليهم، وهو مستحق للعقوبة التي يستحقها مثله. بل من سألهم ما لا يريدون فعله حتى فعلوا ما يكرهون فهو مستحق للذم والمقت. ومن ابتدع في دينهم ما لم يأذن به الله وما يخالف ما جاءوا به، لزم أن يكون دينهم ناقصا، وأنهم أتوا بالباطل، وهذا مناقض بلا ريب لما يجب من الإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم. يعني ابن تيمية الآن يقلب عليه حجته. الرجل يزعم أن من نهى الناس عن دعاء الأنبياء أو الاستغاثة بهم، أو نفى عن الأنبياء ما لا يحق إلا لله، أنه بذلك ينتقص الأنبياء. فابن تيمية قال: لا، بل أنت ومن معك الذين تنتقصون الأنبياء. وعدد أوجه بيان ذلك، أنهم كيف ينتقصون الأنبياء: لأنهم يبتدعون في دينهم، ولأنهم يخالفون ما جاءوا به. قال: ومن جملة ذلك، قال: ومن خالف ما جاءوا به من توحيد الله وإفراده بالدعاء فهو من أعظم المخالفين لهم اعتقادا وقولا وعملا، فإن أعظم ما دعوا إليه التوحيد، فالمخالف له من أعظم الناس مخالفة لهم، يعني المخالف للتوحيد. الهاء هنا تعود على التوحيد، له يعني للتوحيد. قال: وقد بينا في الصارم المسلول أن التوحيد والإيمان والرسل وأن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان، وكل أمة لا تصدق الرسل فلا تكون إلا مشركة، وكل مشرك فإنه مكذب للرسل، فمن دخل في نوع من الشرك الذي نهت عنه الرسل فإنه مناقض لهم مخالف لموجب رسالتهم. طبعا كتاب الصارم المسلول لابن تيمية رحمه الله من الكتب المهمة جدا، وألفه في بداية عمره، كان تقريبا سنه 35 سنة، يعني كانت بداية تأليفاته رحمه الله. وهذا الكتاب كتاب نفيس جدا في بيان أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأنه يجب أن يقتل حتى لو تاب، وأن توبته هذه بينه وبين الله، لكنه حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب من الكتب المهمة جدا في مسائل الإيمان، وإن شاء الله سيأتي وقت إن شاء الله نقرأه ضمن هذه السلسلة، ولكن حينما نتكلم عن مسائل الإيمان. والرجل يعني سرق أشياء من هذا الكتاب، يعني الرجل اللي هو البكري سرق أشياء من هذه الكتاب واحتج بها على ابن تيمية. يعني هذا من الجهل، الجهل من جهتين، يعني إن هو سرق هذا ولم ينسبه لابن تيمية، وأنه رد به على ابن تيمية. يعني هو إذا يعني هذا الكتاب طبعا من أحسن الكتب التي ينتصر فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو في رأيي أقوى كتاب، يعني لأنه بيناقش قضية مهمة جدا واستدل لها استدلالات قوية. فالرجل كان المفروض يعرف أن مؤلف هذا الكتاب يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني لو فرضنا جدلا إن ابن تيمية أخطأ في مسألة فلا ينسب إلى تنقيص الأنبياء، فضلا عن أن الذي ذكره ابن تيمية هو المعروف والذي جاءت به الرسل. فالمهم أن هذا الرجل يعني كان مجرما حقا. يعني قال، وطبعا يعني بعض الناس قد يكون مخطئا لكنه يكون شريفا، يكون صادقا، خطأه من جهة الجهل، أما أن يجمع بين الخطأ والكذب والتدليس فهذا أسوأ ما يكون. قال، وإذا كان كذلك فما الذي قال فما قال هذا المفتري وأمثاله هو بدعة لم تشرعها الرسل، لو لم يرد ما يتضمن النهي عنها فكيف إذا علم أنه منهي عنها؟ يعني هم الذين دعوا الناس إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو الدعاء عند قبر الصالحين، أو دعاء الصالحين، أو الاستغاثة بهم، أو التوسل إلى الله بهم. ابن تيمية بيقول هذا ليس هناك حجة شرعية تقول إنه مستحب أو واجب، فكيف إذا كانت الحجج الشرعية تنهى عن كل هذه الصور؟ هنا بقى ابن تيمية هيرد، فكيف إذا علم أنه منهي عنها؟ ابن تيمية هنا سيرد بمقامات. قال، أما المقام الأول اللي هو إيه؟ أنه لم يأتي دليل من الشرع يبيح ذلك، لم يأتي دليل من الشرع يبيح أن يدعى غير الله، أو يدعى الله عند قبره، أو يشتكى عند قبره. يعني واحد يذهب إلى قبر رجل صالح فيشتكي له ويقول له: صباح الخير يا سمع حبيبي، أخبار السمك الشبار إيه؟ صباح الفل حبيبي، إسماعيل حبيبي جاري وهو عنده محل سمك، فلو حد منكم الإسماعيلية لازم يروح يأكل السمك عنده، يعني كان بيعمل لنا أحلى سمك والله. فكرتني هذا سمع بالسمك بتاعك اللي كنت بتروقنا بيه، وبعد كده تحط التوم اللي انت بتحطه على السمك ده بيبقى جامد. طيب نكمل، جوعتني يا ابن على الصبح والله. اول حاجة ان احنا لازم نفهم الصور التي يريد ابن تيمية رحمه الله ان ينبه عليها. الصورة الاولى هي ان يدعى غير الله، واحد مثلا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، او يدعو عيسى، او يدعو الحسين، او يدعو اي واحد من الصالحين، يمكن يدعوه هو في مكانه، واحيانا مثلا يذهب الى قبره فيدعوه عند قبره، او يدعو الله عند قبره ظنا أن الدعاء عند قبره مقبول أو يجاب، أو يذهب إلى قبره فيشكو له حاله، يقول: شفت يا حسين إن أنا أحوالي كذا، أو يا بدوي شفت إن أحوالي كذا وكذا، واضح كذا. أو يقسم به على الله، يقول: يا رب بحق فلان عليك مثلا أجب دعائي، أو يقول: يا فلان سل الله لي. كل هذه الصور منهي عنها، وأكثرها يدخل في الكفر والشرك، لأنه دعاء غير الله تبارك وتعالى. طيب، قال: أما المقام الأول، طبعا المقام الثاني يا شباب سيأتي صفحة 281. قال: أما المقام الأول فإنه لا يمكن أحدا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي أن يستغيثوا بميت لا نبي ولا غيره، لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة، لا بهذا اللفظ ولا معناه، اللي هو لفظ الاستغاثة. يعني ابن تيمية يقول ليس هناك حجة قط من القرآن والسنة، طبعا لأن البكري يلبس على الناس فيذكر آيات وأحاديث لا علاقة لها بمحل البحث، فيقول للناس ادعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله واستغيثوا به زي ما انتم عايزين. فابن تيمية بيقول لا يمكن أن يكون هناك حجة واحدة في الشرع يعني تقول إن دعاء الأنبياء أو الصالحين مشروع أو مستحب أو واجب أبدا. طبعا ده المقام الأول. ابن تيمية بعد ذلك سينتقل للمقام الثاني، وهو أن الأدلة جاءت لتبطل هذا. يبقى المقام الأول أنه ليس حجة، لازم تعرف أن في مقامات في الرد. أي واحد يشرع للناس أمر ينسبه إلى الدين يطالب أولا بالدليل، أين الدليل الشرعي على جواز هذا الأمر أو مشروعيته أو وجوبه أو استحبابه؟ هذا هو المقام الأول. المقام الثاني أن تأتي أنت بدليل على أنه منهي عنه وأنه محرم، واضح؟ طيب، قال: فلا يشرع، طبعا بهذا اللفظ يعني بلفظ الاستغاثة، ولا في معناه اللي هو معنى الدعاء عموما يعني. قال: فلا يشرع لهم أن يدعوا ميتا ولا يسألوه ولا يدعو إليه ولا أن يستجي ولا أن يستجير به، ولا يدعوه لا رهبة ولا رغبة، ولا يقول لأحد لميت أنا في حسبك أنا في جوارك. أو شوف ابن تيمية لاحظ يعدد الإيه الصور الواقعية. قلت لكم قبل ذلك إن مقام الدعوة هو مقام التفصيل وليس مقام الإجمال. يعني لا تقل للناس يا جماعة لا تشركوا بالله، هذا كلمة مجملة قد لا يفهم الناس معنى الشرك، كما لا يفهم الناس كلمة لا إله إلا الله، فلا بد أن تفصل لهم يعني ما هو الشرك وما معناه وما أسبابه. واضح؟ فابن تيمية هنا يفصل، قال ولا يقول يعني أو أنا أريد أن تفعل كذا وكذا، ولا أن يخطو إلى قبر ميت خطوات، وأن يتوجه إلى جهة قبره ويسأله كما يفعل كثير من النصارى وأشباه النصارى من ضلال هذه الأمة، كثير بكثير من شيوخهم وغير شيوخهم. يعني كثير من الضلال اللي هم يعني منتسبين إلى يعني الغلو في التصوف أو غيره، أو حتى لو مش منتسبين للتصوف عندهم هذا الجهل أنه يتقرب إلى شيخه بخطوات، مثلا إلى قبره أو جهة بلده، ويبدأ يدعوه أو يدعو الله بهذه الطريقة ظنا منه أن هذا أرجى في الدعاء. وكل هذا هو أصل ما ضلت به الأمم السابقة، وكل هذا هو الذي جاء الأنبياء ينهون الناس عنه. والله سبحانه وتعالى لما قال قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يعني لا حجة لهم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يعني الكفار دائما إما أنهم يجعلون مع الله إلها أو يجعلون هناك شفعاء يتقربون إلى الله بهم، كما في قوم نوح وغيره، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أو أنهم يدعون أن لله ولدا وأن هذا الولد ينبغي أن يعبد. واضح كده؟ فهذه أصول الشرك في العالم. يعني فابن تيمية يقول هذا هو الفعل الذي الله سبحانه وتعالى ذمه في النصارى وكفرهم به، وأنهم يعني دعوا غير الله، وحتى لو اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله فهذا محرم وشرك. قال ولا يشرع لأحد أن يقول لميت سل الله لي أو ادعو الله لي. الصفحة دي مهمة جدا لأنها تفصل ما يفعله هؤلاء. قال ولا يشرع لهم أن يشكو إلى ميت. الصفحة دي شباب ياريت نشير ليها، لأن الصفحة دي تعتبر اختصرت الصور المنهية عنها أو الصور التي غالبا يفعلها الناس. قال ولا يشرع لهم أن يشكو إلى ميت فيقول أحدهم مشتكيا إليه علي دين أو آذاني فلان أو قد نزل بنا العدو أو أنا مريض أو أنا خائف ونحو ذلك من الشكاوى، سواء كان هذا السائل عند قبر الميت أو كان بعيدا منه، وسواء كان الميت نبيا أو غيره. بل ولا يشرع لأمتي إذا كان لأحدهم حاجة أن يقصد قبر نبي أو صالح فيدعو لنفسه ظنا أن الدعاء عند قبره يجاب. بل ولا يشرع لأمتي، شفت الكلام واضح، لازم هذا الكلام لابد أن يكون واضحا. يعني أنت في مقام الدعوة والتعليم والإرشاد لا يصلح الإجمال، حتى في حياتك لا تقول لابنك يا حبيبي خليك إنسان كويس. أيوة كويس، يعني يعمل إيه؟ أنا عايز أغير نفسي في رمضان. أيوة، ما الذي تريد أن تفعله؟ الكلام المجمل لا يصلح في أي شيء. ليس هناك أهداف عامة وإنما هناك أعمال تعمل. ما جيش تقول النهاردة أنا عايز بقى إيه أعمل حاجات، النهاردة أنا عندي أهداف، لا، أنا عندي أعمال. ما هي الأعمال؟ كذلك الأشياء التي تريد أن تنهى الناس عنها بينها بتفصيل، ولا تقل للناس لا تشركوا بالله، وإنما بين لهم ما هي صور الشرك التي يقعون فيها، وهكذا. كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني حتى تظهر لهم هذه السبيل وتظهر لمن بعدهم، كما كان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. هو يعلم أن الشر مجملا ليس محبوبا، لكن ما هو الشر؟ ما هو الشر الذي يجب أن نحذره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الكبائر فصل ما هي الكبائر، قال الشرك بالله، عقوق الوالدين، شهادة الزور، قذف المحصنات، وهكذا. قال بل ولا يشرع لأمته أن يقسموا على الله بمخلوق، هذه صورة أخرى، أنه يقول يا رب بحق فلان افعل لي كذا وكذا. طبعا يا شباب لابد أن نعلم أن هذه الصور بعضها شرك وبعضها محرم، يعني ليست كل هذه الصور كفرا بالله، دي مهمة، إنما كلها منهي عنها، كلها محرمة، لكن التحريم درجات. واضح كما سبق أن بينا هذه القاعدة. قال: بل ولا يشرع لأمتي أن يقسموا على الله بمخلوق من المخلوقات، لا نبي ولا غيره، سواء أقسموا عليه بحاجة أو غير حاجة، يعني كان عندهم ضائقة أو شيء أو ليس عندهم. قال: ولا يشرع لأمتي أن يتوسلوا إلى الله بذات ميت أصلا، بل ولا بذات حي، إلا أن يكون التوسل، لاحظ بقى، لاحظ الاستثناء هنا، دي الدقة، إلا أن يكون التوسل بما أمر الله به من الإيمان به وطاعته، أو بدعاء المتوسل المتوسل به وشفاعته. يعني مثلا يجوز إن الشخص يطلب من إنسان صالح أن يدعو له، ويجوز طبعا ويستحب أن يتوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعته يوم القيامة، واضح كده؟ لكن لا يحل أن يتوسل بذاته، واضح؟ يعني مثلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو له، ثم هو يقول: يا رب بجاه نبيك افعل لي افعل لي، وهكذا. وهذا سبق معنا يا شباب تفصيله في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لمن يعني يحب أن يراجعه. صفحة كام محمد بيسأل؟ صفحة كام؟ صفحة 270 يا محمد. قال: فأما إذا لم يكن المتوسل يتوسل بما أمر الله به ولا بدعاء الداعي له، فليس هناك وسيلة شرعها الله ورسوله. واضح كده؟ يبقى ابن تيمية يبين ما هو الوجه الجائز، ويبين ما هو الوجه المحرم أو المنهي عنه. قال: فإذا كان النبي، ركز بقى في كل جملة هنا، فإذا كان النبي والرجل الصالح له عند الله من الجاه والقدر والحرمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا لا ينتفع المتوسل به إلا بأحد وجهين. ركز كده، طبعا هذا موجود في كتاب قاعدة جليلة وفي يعني كتب كثيرة، لكن ابن تيمية فصله في كتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة. نلاحظ هنا شاب الفكرة كيف بدأت. هي الفكرة أساسا بدأت من عند قوم نوح، إن هؤلاء القوم لما كان هناك 5 رجال يعني صالحين، فهؤلاء الرجال لما ماتوا بدأ الشيطان يعني يقول للناس أو يوسوس لهم إن هؤلاء كانوا يعني رجالا صالحين، فاصنعوا لقبورهم، يعني أبرزوا قبورهم، يعني ما ينفعش يموتوا زي بقية الناس كده، دول ناس صالحين يعني. فبدأوا يبرزوا القبر، وكانوا يعني بين وقت وآخر يأتون إلى قبورهم يعني يستأنسون بهم. لما مات هؤلاء الناس جاء أبناؤهم، فالشيطان قال لهم: إن آباءكم كانوا إذا يعني اشتد بهم الأمر أتوا إلى هؤلاء فدعوا الله عنده. بدأت خطوة خطوة إلى أن سجدوا لهم وعبدوهم من دون الله، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني إيه؟ يعني نحن لنا رب واحد الذي خلقنا، لكن هؤلاء نتقرب إليهم حتى يوصلوا دعاءنا إلى الله أو حتى يستجيبوا لنا، فهم يعني فيهم نوع من الألوهية يعني. والله سبحانه وتعالى قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني أنهم يعبدونهم من دون الله، يعني إما يعبدونهم ولا يعبدون الله، أو يعبدونهم مع عبادتهم لله. فكانت الشبهة، وهي موجودة إلى الآن، أنا وجدتها في بعض الناس الذين كنت أحدثهم وأنهاهم عن هذا المنكر، ولكن كنت أخاطبه خطوة خطوة يعني. فالشبهة عندهم كالتالي: يقولون مثلا: أنا صاحب ذنوب، وأنا رجل مذنب ومقصر في حق الله، فهل ينفع أدعي ربنا مرة واحدة كده؟ ده أنت لو حتى رايح تقدم على وظيفة، والوظيفة في شركة كبيرة بتاخد واحد واسطة، فأنا عايز ربنا يجيب لي الدعاء فباخد له واسطة، فالواسطة دي بقى لازم أنا أعمل لها حاجة كده بتحبها، أنذر له وأذبح له من دون الله، واضح كده؟ أو أنه يتقرب إلى هذه الواسطة لما شاعه غلاة الصوفية وكذبت المشايخ الذين أذاعوا بين الناس أن الأولياء البدوي والحسين وغيرهم يملكون الضر والنفع، وهم أقطاب هذه الأرض ويملكون تفريج الكروبات، فدعوا الناس إلى، بدل ما يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الناس إلى عبادة هؤلاء وإلى النذر لهم والذبح لهم والدعاء لهم، أو حتى الدعاء عند قبورهم لله، وهذه الشركيات والمحرمات. فبدأت الشبهة كالتالي: إن هذا الرجل رجل صالح وله مقام صدق عند الله، فمقامه هذا سينفعني. وهذا كلام باطل، لأن أولياء الله لا خوف عليهم هم ولا هم يحزنون، يعني ولايته وعبادته وإيمانه ينفعه هو لا ينفعك أنت. وأنا ضربت لكم أمثلة كثيرة على هذا المعنى، قلت لكم مثلا لو ان احنا عندنا ولدان، اتنين من الاولاد لهم اب، فواحد منهم بيسمع كلام ابوه ومحترم، والتاني ما بيسمعش كلام ابوه وبيشتم واخلاقه مش كويسة، فهل ينفع الشخص اللي اخلاقه سيئة ده يروح لابوه يقول له اخويا محترم وطيب ممكن تديني 10 جنيه؟ ما ينفعش. ليه؟ لان هو كده بيسأل والده بعمل غيره. واضح كده؟ لا، فليس امامه الا 3 امور، اما ان هو يطلب من ابوه مباشره، او ان هو يجعل اخاه يعني يتوسط له عند ابيه، بمعنى ان هو يدعو اباه يقول لابوه يعني ايه معلش ده اخويا ان شاء الله هيبقى كويس وكذا وكذا، لكن هو يقول كده يا رب او يا ابي، قصدي احنا بنضرب مثال عن الاب، يقول له يا ابي ان اخي فلان بيسمع كلامك اديني 10 جنيه، فهذا ليس له معنى ابدا. هذا بالضبط ما يفعله هؤلاء، يقولون يا رب حبيبك النبي محمد اللي انت بتحبه اللي هو شفيع الخلائق اغفر لي. ايه علاقة هذا بهذا؟ انت حتى تتوسل بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس امامك الا طريقين، الطريق الاول ان يدعو لك هو صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن موجودا الان، لا هذا ليس متحققا. والأمر الثاني أن تتبعه وأن تؤمن به وأن تتوسل إلى الله باتباعه وبالاقتداء به، وهذه أعظم وسيلة. وإما أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لكن نفس جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعك إلا من جهة أن تقتدي به وأن تؤمن به، أو هو نفسه يشفع لك. واضح؟ هذا هو الممكن الآن. فبالتالي ابن تيمية هنا يقول فإذا كان النبي والرجل الصالح له عند الله من الجاه والقدر والحرمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا لا ينتفع المتوسل به إلا بأحد وجهين. فهمنا كده شباب؟ طيب، قال إما أن يتوسل المتوسل بما أمر الله به من الإيمان به ومحبته وطاعته وموالاته والصلاة عليه والسلام ونحو ذلك، فهذه هي الوسيلة التي أمر الله بها في قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة تجمعها طاعة الرسول، فكل وسيلة طاعة للرسول، وكل طاعة للرسول وسيلة. يعني كأنه يقول لك هنا أنت أمامك سبل عظيمة للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم ألف ألف مرة من إنك أنت أعظم ألف ألف مرة من إنك أنت تتوسل بذاته، لا توسل بالعمل الصالح، هذا أحسن ما يكون. إنما تتوسل بذاته، ذات النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه تنفعه هو، ولا ينفعك إلا أن تقتدي به. واضح كده؟ قال يبقى أعظم وسيلة هي إيه؟ هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالوسيلة تجمع طاعة الرسول، فكل وسيلة طاعة للرسول، وكل طاعة للرسول وسيلة. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الوجه الثاني، خلاص شباب ندخل بقى في الإيه؟ في الوجه الثاني. نلاحظ أن الوجه الثاني ده شباب في الإيه؟ في المقام الأول، يعني إحنا لسه في المقام الأول أهو. عندنا في المقام الأول بينا الأمور المنهية عنها، وتكلمنا عن جاه الأنبياء والصالحين وحرمة هؤلاء وما لهم من المكانة عند الله تبارك وتعالى، أنه لا ينفعك إلا من أحد وجهين. الوجه الأول أن تتوسل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أعظم وسيلة. طب الوجه الثاني بقى، الوجه الثاني أن يدعو له الرسول، فهذه أيضا مما يتوسل به، فهذه أيضا مما يتوسل به إلى الله تعالى، فإن دعاءه وشفاعته عند الله من أعظم الوسائل. فأما إذا لم يتوسل العبد بفعل واجب ولا مستحب ولا الرسول دعا له، فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعه. فهمنا كده شباب؟ فعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم ينفعه هو، لا ينفعك أنت إلا بأن يدعو لك أو بأن تطيعه. قال طبعا هذا الشباب، يعني احنا أخذنا أكتر من تقريبا 20 ساعة في شرح الكلام ده، فلا يصح ان احنا نعيده. يعني تكلمنا في كتاب قاعدة جليلة، الدرس تقريبا أخذ أكثر من 20 ساعة وشرحنا، فمن يعني لم يستوعب هذه المسألة يمكن أن يراجع الكتاب. قال ولكن بعض الناس الذين دخلوا في دين الصابئين والمشركين ظنوا شفاعة الرسول لأمته، ظنوا شفاعة الرسول لأمته لا يحتاج إلى دعاء منه، بل الرحمة التي تفيض على الرسول تفيض على المستشفع من غير شعور من الرسول ولا دعاء منه. يعني هو ابن تيمية هنا عايز يتكلم عن أصل الخطأ عند هؤلاء، أنهم ظنوا أنهم ظنوا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تصل إليك دون أن يدعو لك هو، يعني كأنهم قالوا إن بركة هذا النبي س س س يعني ستنتفع بها وستسري فيك دون أن يشفع لك هو، وحتى دون أن تقتدي به. قال: ومثل ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم ثقيل ثم انعكس على غيره، فإن الشمس إذا وقعت على الماء أو مرآة وانعكس شعاعها على حائط أو غيره حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع المنعكس على المرآة. قالوا: فهكذا الرحمة تفيض على النفوس الفاضلة كنفوس الأنبياء والصالحين، ثم تفيض بتوسطهم على نفوس المتعلقين بهم، وكما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى المحاذاة، فكذلك الفيض لابد فيه من توجه الإنسان إلى النفوس الفاضلة، وجعل هؤلاء الفائدة من زيارة قبورهم من هذا الوجه. ركز كده، يعني هم الآن ابن تيمية، وهذا أمر عظيم جدا يا شباب، إن احنا نعرف أصل الخطأ، يعني لماذا وقع الإنسان في الخطأ. زي الطبيب كده، الطبيب حينما تقول له أنا عندي سخونية أو بكح كتير، بيبدأ يعمل لك تحاليل وبيبدأ يكشف عليك. ليه؟ لأن هو عارف إن هذه أعراض، فهو يريد أن يبحث عن المرض، عن أصل الداء، لأنه لو عالج لك الأعراض فإنه لم يصنع شيئا، لأن أصل الداء موجود. واضح كده؟ زي ما تكون أنت كده فاتح الحنفية، يعني في عندك مية في البيت كده، وجدت أن الأرض مليانة مية، فأنت لو فضلت تنشف في المية يبقى أنت مش هتخلص، إنما تشوف المية دي جاية منين فتعرف أن هي الحنفية مفتوحة، فتقوم تروح تقفل الحنفية، يبقى أنت كده قضيت على إيه؟ على أصل السبب. طيب، فابن تيمية هنا يبين شبهة هؤلاء. الشبهة كالتالي، عايزك تركز فيها قوي. هؤلاء الذين يذهبون إلى قبور الأنبياء أو الصالحين، أو حتى يتوجهون بقلوبهم إليهم، ما هي شبهتهم؟ شبهتهم يقولون إن هذه النفوس طاهرة، نفوس الأنبياء والصالحين، وهذه مقدمة صحيحة، ويقولون إن هؤلاء لهم جاه عند الله تبارك وتعالى وقدر وقدم صدق، وهذه مقدمة صحيحة. واضح؟ لكن لا يلزم إذا كانت المقدمات صحيحة أن يكون المترتب على المقدمة صحيحا. يعني مثلا المشركون حينما قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هل هذه المقدمة صحيحة؟ نعم صحيحة، والله سبحانه وتعالى نفسه قال في الآية: فلو شاء لهداكم أجمعين. لكنهم بنوا عليها حجة أنهم تركوا العمل بالإيمان، فبالتالي لماذا يعذبنا الله؟ فهذا الذي بنوه على المقدمة أمر باطل، فليس يعني صحة المقدمات مستلزمة لصحة ما يترتب عليها. واضح كده؟ هذا له أمثلة كثيرة لكن أظن المثال واضح. فهؤلاء لما قالوا إن الأنبياء والصالحين لهم قدم صدق عند الله ولهم جاه، هذه المقدمة صحيحة على الأقل إجمالا، لأن هم طبعا بعض من ينسبوه إلى الصلاح هو كافر أساسا، يعني بعض من يتقربون إلى الله به وعند قبره كفار وليسوا أولياء. لكن خلينا نتكلم في أمر، وهو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثبت صلاحه من هذه الأمة، فلهم جاه عند الله. هم بقى يفلسفون المسألة. كيف يفلسفون المسألة؟ يعني يقولون إن إحنا عندنا مثلا الشمس إذا جاء شعاعها عند المرآة، تصور عندنا حائط وعندنا شمس وعندنا مرآة، فضوء الشمس إذا أو شعاع الشمس إذا وصل إلى المرآة سينعكس على جهة المرآة، فمثلا هينور الحائط مثلا، أنت يمكن أنك أنت تفعل هذا ليتضح لك ذلك. فيقولون نفس الشيء، بركة الأنبياء والصالحين ستسري فيك وتنتفع بها فقط إذا توجهت إليهم أو تقربت من قبورهم، فهكذا ينتقل فضلهم إليك كما ينتقل شعاع الشمس من المرآة إلى الحائط. واضح؟ وهذا وجه دقيق جدا، يعني يبين لك فكرة هؤلاء لماذا مثلا يدعون الله عند قبور الصالحين. يعني بعض الناس، على فكرة ليس كل الناس يذهب إلى قبور الصالحين فيدعو الصالح نفسه، لا، يعني أنا وجدت ناس مثلا يذهبون، حينما كنت أريد أن أستكشف هذا الأمر، يذهبون مثلا إلى قبر البدوي أو الحسين أو غيره فيدعون الله عند قبره، ظنا منهم أن بركة هذا الرجل سترفع الدعاء. واضح؟ فليس كل من ذهب إلى قبور الأنبياء يريد أن يدعو الأنبياء أنفسهم، ولكنه يظن أن الدعاء عند قبورهم أرجى في القبول. وهذا ليس صحيحا، لأنه لم يثبت نص في ذلك، ولو ثبت نص في ذلك لكان الصحابة أول من يسعون إلى هذا. ولم يثبت أن صحابيا من الصحابة كان يتعمد إذا نزلت به حاجة أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق بيانه بتفصيل في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. طيب، قال رحمه الله: وقالوا إن الأرواح المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى تأثيرها، يعني أرواح الميت تجتمع مع روح الذي زارهم. قال: وهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة ومن أخذ عنهم كابن سينا وأبي حامد، يقصد أبي حامد الغزالي. طبعا أبو حامد الغزالي في أول أمره كان يتبع الفلاسفة يعني في أشياء كثيرة، وإن كان يخطئ عليهم لكنه المهم في آخر عمره صار يكفرهم ورد عليه كثير من الناس. يعني الغزالي هذا يعني ممن اجتمع كل الأطراف في الرد عليه، كل يرد عليه في بابه، يعني ابن رشد وغيره، واحد يرد عليه لأنه يعني يتكلم في أمور في الفلسفة، فلسفة أرسطو، ويخطئ على أرسطو، وواحد تاني يرد عليه لبدع مثلا في العبادات، واحد يرد عليه لبدع في العقائد وهكذا. المهم أنه هو له كتاب مشهور جدا اللي هو إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب يعني فيه بعض الأمور الجيدة وهي قليلة جدا في مسائل تزكية النفس، لكنه لم يعتمد في تزكية النفس على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني فيه كثير من الرهبانية المبتدعة. وأنا ذكرت للشباب قريبا يعني كان في درس اللي هو أصول الانحراف في باب تزكية النفس والعبادة، وتكلمت عن طرف من بدع العباد التي خالفوا فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن لمن يحب أن يراجع هذا، تجدونه على قناة يوتيوب بعنوان أصول الانحراف في أبواب تزكية النفس، وكان درسا لطلاب معهد آفاق تكلمت فيه عن شيء من ذلك. فكتاب أبي حامد الغزالي يعني مليء فيه فلسفة وفيه بدع كثيرة جدا تنسب للعبادة، وفيه أحاديث باطلة ومنكرة لأنه لم يكن يعتني بالحديث، ففيه جملة من الأمور المنكرة. لذلك أنا لا أحب من الإنسان المبتدئ أنه يقرأ في هذا الكتاب، لأنه سيدخل عليه كثير من الخطأ. وهكذا عمت الكتب التي يكون أصحابها ليسوا ممن يأخذ عن الوحي، لا بد أن يحذر الإنسان وهو يتعامل معها. وابن تيمية له نقد كبير جدا للغزالي، لأن الغزالي يعتبر جاء بمشروع متكامل، تكلم في العقائد وتكلم في السلوك وتكلم في الفقه، واضح؟ ده المشروع المتكامل يا شباب. النسخ المتكامل أو المشروع المتكامل هو الكلام في العقائد اللي هو الإيمان، والكلام في السلوك اللي هو العبادات والتقرب إلى الله والأعمال الصالحة، والكلام في الأحكام اللي هو الفقه، واضح؟ فيعتبر الذين لهم مشروع متكامل في تراث الأئمة هم اتنين، ابن تيمية والغزالي. ابن تيمية جاء بمشروع متكامل في الإيمان والسلوك، اللي هو السلوك أقصد به التقرب إلى الله، وإن كان كلمة السلوك كلمة مبتدعة محدثة لكن أقولها حتى لأنها صارت شائعة بين الناس. المعنى الصحيح مكانها هو كلمة الاستقامة. فأبواب الإيمان اللي هي بين قوسين العقائد، وأبواب الاستقامة اللي هي بين قوسين السلوك يعني، أو أبواب الأحكام اللي هي صارت تسمى بالفقه، هذه المشاريع التامة في مشروع ابن تيمية ومشروع الغزالي. وطبعا مشروع ابن تيمية أعظم، وهو الذي يعني حاول فيه أن يأتي بما دل عليه القرآن والسنة وما اتفق عليه الصحابة، أو حتى لو حصل فيه نزاع فإنه يبين هذا النزاع. طيب نرجع تاني شباب، يبقى هو يبين هنا أن هذا الكلام أخذ أو قاله طائفة من الفلاسفة وأخذه عنهم ابن سينا وأبو حامد الغزالي. لابد أن نفهم شباب أن مناهج النظر في الإسلام، يعني اللي هي الإجابة عن سؤال من أين نأخذ ديننا، هذا سؤال اللي هي مصادر المعرفة، أي مصدر للمعرفة لا يمكن أن يخرج عن هذه الأربعة. أي مصدر للمعرفة، كلمة مصدر المعرفة شباب يعني إحنا بنجيب الكلام في الدين منين، أي مصدر نرجع إليه. فعندنا أربع مصادر، إما الاعتماد على فلسفة اليونان اللي هو الفلسفة، الفيلسوف معناها محب الحكمة أو الإنسان الذي يعني يمكن أن يصل إلى المعارف بذاته، لا يحتاج إلى نبي ولا يحتاج إلى وحي، يعني كأنه يكتسب المعرفة اكتسابا. لذلك معنى الفيلسوف عندهم هو الذي يعني يصل إلى نتائج بنفسه، أما لو اعتمد على غيره فهذا يعني لا يكون فيلسوفا يعني. لذلك اختلفوا اختلافات كبيرة ولا يكادون يتفقون على مسألة. فالذي قلد الفلاسفة لا يصح أن يسمى فيلسوفا، واضح عندهم يعني. المهم إن ده دي الفكرة الأولى، أن هو يأخذ دينه من نفسه بالنظر بالتفكر. عندنا المذهب الثاني اللي هو مذهب المتكلمين، وهم الذين أرادوا أن يحتجوا لعقيدتهم بالعقل. وفي فرق طبعا بين الاثنين دقيق، بس ليس الوقت الآن لشرحه. لكن هؤلاء المتكلمون الذين ينتسبون إلى الأديان، المتكلمون النصارى أو المتكلمون مثلا الإسلاميون مثل المعتزلة، فهؤلاء يعتمدون على علم الكلام، والمقصود بعلم الكلام الاحتجاج للعقائد بالحجج العقلية، لأنهم ظنوا أن الوحي ليس به أدلة عقلية. فعندهم مقدمات معينة منطقية وكلامية يصلون بها إلى النتائج في باب الإيمان بالله والأسماء والصفات والقدر وهكذا. المذهب الثالث بقى هو مذهب غلاة الصوفية أو الباطنية، الذين يزعمون أن العبد برياضات معينة، اللي هو بيسموه المذهب الغنوصي يعني، اللي هو يصل إلى المعارف دون احتياج إلى نبي، يقوم مثلا بالزهد والصيام أو برهبانيات معينة فيفيض الله على قلبه المعارف. نلاحظ أن هؤلاء الثلاثة وإن كانوا اختلفوا في مصدر المعرفة، لكنهم اتفقوا في أصل، وهو الاستغناء عن رسول من الرسل. يقولون نحن لا نحتاج نبيا من الأنبياء، لكن كل واحد منهم اعتمد في ذلك على حجة. لأن طبعا احنا عندنا هؤلاء بالمناسبة ينسبون إلى الإسلام، كثير منهم الفلاسفة الإسلاميون، ابن رشد والفارابي والكندي وابن سينا، والمتكلمون مثل المعتزلة والغلاة الصوفية والباطنية معروفين يعني، طائفة كثيرة جدا، الإسماعيلية الباطنية وغلاة الصوفية مثل ابن عربي وغير هؤلاء. كل هؤلاء يجمعهم هذا الأصل، وهو الاستغناء عن هدي الرسول في أبواب الإيمان وأبواب الإيه، وقد يدخل فيها أبواب السلوك أيضا اللي هي الاستقامة. وكل واحد منهم بقى يحتج لنفسه بحجة. مثلا الصوفية يقولون الخضر خالف موسى عليه السلام وكان قوله صوابا، فوصل إلى معارف من لدن الله، يعني لم يحتج فيها إلى موسى، وكان أعلم من موسى. فهو من جهتين، هو لم يحتج إلى موسى ولم يتبع موسى فهو استغنى عن موسى، والأمر الثاني أنه وصل إلى حقائق ومعارف لم يبلغها موسى نفسه. وهذا هو الذي جعلهم بعد ذلك يبتدعون بدعة أن الولي هو أفضل من النبي، أو لا يحتاج إلى نبي، أو أنه يصل إلى معارف لا يبلغها النبي. وقال بعض يعني كفار هؤلاء، قالوا نحن خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، يعني احنا وصلنا إلى معارف لا يبلغها الأنبياء. المهم يا شباب إن هؤلاء الثلاثة نجد إن هم لم يعتمدوا على وحي، لم ينطلقوا منه ولم يردوا الخلاف إليه. المنهج الرابع وهو المنهج الحق، وهو العلم بأن الهدى في أي مسألة إيمانية دينية لا يمكن أن يصل إليه العبد إلا بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن ينطلق منه وأن يرد الخلاف إليه، وألا يقدم على أمر في الدين إلا بحجة منه. وهذا هو المذهب الحق. يبقى احنا عندنا أربع مناهج للمعرفة يا شباب بشكل عام، وهي هذه المناهج هي الموجودة في الإسلام. إما الفلاسفة الإسلاميين الكندي والفارابي وابن رشد وابن سينا، والغزالي دخل معهم فترة ولكن بعد ذلك كفرهم، أو المنهج المتكلمين على رأسهم المعتزلة، أو منهج الغلاة الصوفية، أو المنهج أهل السنة اللي هو يعتمدون فيه على الوحي. من الكتب المهمة جدا لو أنت أردت أنك تتوسع في هذه المسألة، في كتاب جيد وهو كتاب المعرفة في الإسلام لعبد الله القرني، هو كتاب جيد. وفي كتب يعني مجموعة كتب يعني يمكن عموما أن تعطيك صورة عن هذا الأمر، لكن لو أنت تريد أن تعتمد على كتاب واحد في البداية هذا الكتاب. أما الكتاب الأصل هو كتاب درء تعارض العقل والنقل، مع كتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة وأهل الإلحاد، مع هذا الكتاب اللي هو كتاب الرد على البكري لأنه يرد على غلاة الصوفية، وكذلك كتب أخرى حاول ابن تيمية أن ينقض فيها أصول الخطأ. ليه يا شباب؟ لأن احنا عندنا الخطأ له أصول وله فروع وجزئيات واقعة. فالخطأ في المصدر هو الذي ينتج عنه آلاف الصور في الخطأ. يعني مثلا أنت تتصور كده، لو في شخص اعتمد في باب أسماء الله وصفاته على عقله، فهذا أصل الخطأ، فهذا سيقوده إلى إنكار الصفات أو إلى تشبيه صفات الله بصفات خلقه يعني، وهذا سيقع بقى في آلاف الجزئيات أو على الأقل مئات الجزئيات. فأنت لابد أن تعرف الأصول التي بنى عليها المبتدع مذهبهم في الأشياء. هناك كتاب جيد أيضا لعبد القادر صوفي، هو اسمه عبد القادر صوفي لأنه لكنه لم يكن صوفيا يعني، بل كتابه يعني هو في رأيي أحسن كتاب، وهو من أوائل الكتب النفيسة التي ألفت، اسمه الأصول التي بنى عليها المبتدع مذهبهم في الصفات. طيب نرجع تاني شباب، احنا حاولنا ان احنا ندخل على الفكرة دي عشان نعرف من اين يصل الناس الى يعني يعني المعارف الدينية. قال: وهذه الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام، وهي من المقاييس الفاسدة التي قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وهي من أقوال من يقول إن الدعاء إنما تأثيره بكون النفس تتصرف في العالم لا بكون الله يجيب الداعي، وهي مبنية على أن الله ليس بفاعل مختار يحدث الحوادث بمشيئته واختياره. يعني هؤلاء الشباب يقولون أن الحوادث تحدث من الله دون أن يختاره، وإنما هي تفيض منه على خلقه، وهذا يعني سيأتي الكلام عليه، ونبين أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا بمشيئته واختياره تبارك وتعالى. قال: بل هؤلاء يقولون، يعني سيتكلم عن أنواع من المقالات الباطلة لكنها نشأت عن هذا الأصل يا شباب. أصل هذه المقالات يا شباب هو أنهم لم يرجعوا إلى الوحي، هذا هو الأصل. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم. فهذا هو الخط. تصور كذا إن في واحد مسافر من مثلا من القاهرة إلى الإسكندرية، فهذا له طريق، لكنه لو مسافر من القاهرة لبورسعيد فهذا له طريق آخر، واضح؟ فلو هو بدأ في الخط ومسافر مثلا إلى إسكندرية، لكنه بدأ في الخط اللي في اتجاه بورسعيد، كلما سار في هذا الطريق كلما بعد عن الحق، هذا بالضبط. يبقى الخطأ الأول هو الذي تسبب في كل الأخطاء، واضح كده؟ فلذلك أنت إذا لم تستطع أو إذا لم تفهم أساسا الأصول التي توصل بها إلى الخطأ في العلمانية، الليبرالية، المدنية، الماركسية، الشيوعية، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، إذا لم تعرف أصول الخطأ التي هي بدأ منها الخطأ لا يمكن أن تحل الأخطاء، وستبقى تتعب نفسك في الجزئيات دون جدوى. وأيضا في القدر، الأخطاء في القدر القدرية أو الجبرية، أو الأخطاء في الإيمان الوعيدية أو المرجئة، إذا لم تعرف أصول الخطأ عندهم يبقى أنت تتعب نفسك على الفاضي. وهذا الذي أنبه عليه كثيرا، أن الشباب طلاب العلم في هذا الوقت بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بناؤهم مشوه من جهات. أول شيء أنهم علاقتهم بالوحي ضعيفة جدا. أنا أقول لا أقول هنا في موضوع حفظ القرآن والسنة، بعضهم يحفظ إن كان قليل، لكن تدبرهم للقرآن وفقههم للقرآن والحديث والعلم بلسان العرب هذا ضايع عندهم. وأنا قابلت كثيرا جدا من الشباب، قابلت آلاف الشباب وليس مئات الشباب من طلاب العلم. هناك تأسيسات، يعني هناك قواعد أساسية: العلم بلسان العرب، والعلم بالقرآن، والعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده المثلث الأساسي للفقه الذي نتكلم بعده، يأتي بعده بقى علوم الحديث بتفاصيلها وأصول الفقه بتفاصيلها وكل العلوم، واضح؟ هذه القاعدة أضعف ما يكون. طلاب العلم، أنا أعرف طلاب علم ما قرأش كتاب واحد، ما قرأش النحو الواضح حتى، واضح؟ ما قرأش كتاب شرح قطر الندى، واضح؟ فضلا بها عن باقي الكتب، فضلا عن باقي فروع العلم بلسان العرب. أدي باب القرآن، كتير جدا من الشباب أنا عارفه ما بيقرأش قرآن أصلا، يعني هو طالب علم ما بيقرأش قرآن حتى لله، مش عشان يتعلم يعني. فضلا بقى عن العلم بالتفسير، ما قرأش كتاب تفسير واحد مختصر، لم يقرأ صحيح البخاري في عمره، وممكن يكون بقاله 15 سنة بيطلب علم وممكن يكون متفرغ. أدي باب. الباب الثاني في هشاشة طالب العلم في هذا العصر ضعف علوم الآلة بقوة: أصول الفقه ومصطلح الحديث وأصول التفسير واللغة العربية، ده باب. الباب بقى الثالث وده خطير جدا بقى، وده هو بقى مكمن الأصل، أنه يتعامل مع العلم أنه مجرد مسائل سطحية. يعني مثلا أول شيء أنه يعرف النتائج دون أن يعرف كيف وصلنا إليها، أدي باب. الباب الثاني يعرف الجزئيات دون أن يعرف القواعد والمحكمات، يعرف الشبهات دون أن يعرف الأصول والمحكمات، يعرف رد الإشكالات دون أن يعرف القواعد الأصلية. فبالتالي هذا هو المنتج الذي خرج من طلاب العلم، صورته صورة طالب علم لكنه فاقد لأبسط معاني طلب العلم. هذا بقى فضلا عن إيه؟ أنه حينما يتكلم عن العلمانية أو الليبرالية أو المدنية أو الماركسية أو الشيوعية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو أي نقد بقى اللي هو النقد الخارجي، هو أساسا ليس متصورا للباطل، ولا يعرف كيف نشأ الباطل، ولا يعرف فروع هذا الباطل وتطوره التاريخي. فبالتالي أصبح عندنا واحد يعرف شوية معلومات، هذه المعلومات لا خطم لها ولا أزمة، يعني لا هو عارف من أين أتت ولا عارف كيف وقعت أساسا، فاهمين يا شباب؟ وبعد كده بقى هو متصور ومتخيل بجد أنه هو طالب علم، يعني هو في قرارة نفسه بيظن أنه هو طالب علم وكبير كمان، فاهمين؟ هذا الوهم يا شباب سينكشف عنده في حالة واحدة فقط، أنه يتعرف على صورة العلم الحقيقي. يعني هو الآن مش فاهم حاجة، فاهم؟ هو متصور كده عامل زي ايه. اضرب لكم مثال، كنا زمان مثلا بنتدرب في النادي ومعانا شباب فاكرين ان هم لعيبه بيلعب مثلا، احنا في النادي مستوانا احنا مثلا 5 لعيبه ولا حاجه، فمستوانا مع بعض مثلا مستوى محدد. لما بنروح بقى بطوله الجمهوريه وبنقابل بقى لعيبه مستواهم عالي، بنكتشف ما عندنا من ضعف، زي ما يكون لاعب كده بيلعب في في في في الحاره عندهم، بعد كده يدخلوه في دوره. انا في مره كنت بلعب دوره بينج بونج اللي هو تنس طاوله، وكنت انا بقى في الشارع بكسب العيال كلهم، يعني بص بقى اعيدهم كلهم كده ورا بعض. فعملوا بطوله مدارس ومدرس الالعاب عندنا قال مين فيكم بيعرف يلعب بينج؟ قلت له انا مش بعرف العب، قلت له انا برنس، يعني قلت له انا مولود على تربيزه البينج، تمام؟ اول ما رحنا يعني المفروض ان ايه، ان احنا يعني هنلعب بقى تلات مباريات اللي هو بنسميه جيم، احنا عندنا في مصر بنسميه جيم. فانا واقف بلعب قدام لواحد لعيب ده كان بيلعب في النادي، كسبني 7-0. 7-0 دي يعني ايه؟ يعني انا ما جبتش ولا نقطة، المفروض المباراة من 21، فهو كسبني 7-0 والمباراة التانية 7-0، خلاص خلص ما فيش، يعني حتى ما ينفعش نلعب 3 مباريات لاني اتغلبت الاتنين خلاص. فهو دي صورة للإنسان، إن هو بينكشف ضعفه بالتجربة، وحينما يحتك بمن عرفوا العلم الأصلي، ويحتك كمان حينما يقرأ لتراث الأئمة. يعني أنا أجد دلوقتي شاب بقاله 15 سنة بيطلب علم لا يستطيع أن يقرأ جملة لابن تيمية أو للطبري أو للشافعي أو غيره، هو متعود على الأبحاث الجاهزة. وأنا أظن تكلمت في هذا الأمر كثيرا جدا. إذن يا شباب نحن أمام حالة من زخرف المعرفة، إما أنها معرفة مجرد معلومات ليس لها أصول ولا محكمات، أو أنها معرفة لجزئيات وإشكالات وشبهات، أو أنها معرفة يتباهى بها ويتفاخر بها، وهذا وجه آخر. حاولت أن أعالج كل هذه الظواهر، وهذا الذي اهتممت به قبل أن أتكلم عن القوة، لأن احنا عندنا معاني في طلب العلم يجمعها القوة والأمانة. الأمانة اللي هي تجمع تزكية النفس وإخلاص العبادة والاستقامة والمسارعة في الخيرات والصدق والحياء، هذا باب. والباب الآخر التمكن العلمي، مثلا علوم الآلة والتحصيل ومهارة النقد والمطالعة والقراءة والتلخيص والأداء والبيان وهكذا. فأنا حاولت أن أعالج أولا تأسيس طالب العلم، لذلك عملت اللي هي محاضرات لبناء طالب العلم، موجود منها تقريبا الآن 15 محاضرة موجودة على القناة. أردت فيها أن أبين أسباب ضعف نبوغ طالب العلم، لماذا يبقى طالب علم عمرا طويلا يطلب العلم وهو في الأصل غائب عن العلم، منشغل بأشياء وسايب الأشياء الأصلية، منشغل بنتف العلم وطرائف العلم ونكات العلم، وهو لم يحتك بالعلم الأصلي أو لم يتأثر به. حاولت أن أعالج كل هذا، وجمعت يعتبر أهم الأشياء هذه في محاضرة اسمها معوقات نبوغ طالب العلم، أو الأسباب التي تجعله ينقطع أو لا تظهر عليه ثمرات العلم، لمن يحب أن يراجعها. يبقى احنا ما الذي أدخلنا في هذا الأمر يا شباب؟ أن كثيرا ممن يتعامل مع الأقوال المخالفة لا يعرف كيف بدأت ولا كيف نشأت ولا تاريخ تطور هذه المقالات. نجد شابا مثلا يبقى على فيسبوك مثلا يتابع بعض النشطاء، يعرف معلومة من هنا على معلومة من هنا على معلومة من هنا، ولا يصبر أن يقرأ 10 صفحات في كتاب، وبعدين هو متصور بينه وبين نفسه إن هو طالب علم بجد، يا يعني هو فاكر انه طالب علم بجد، ده عايش في وهم. العلم لا يؤخذ من وسائل التواصل، وسائل التواصل تعطيك نصائح، تعطيك خطوات، تضع لك خطة، تديك فكرة حلوة، معلومة، فائدة عن آية، فائدة عن حديث. العلم في الكتب، والعلم مع أهل العلم، مع طلاب العلم. تتعلم، لازم تعرف أنك محتاج تتعلم، ده مهم، كلنا محتاجين نتعلم، كل واحد مننا عنده جوانب يحسنها وجوانب ينقصها، فلابد أن تتصور العلم بصورته الكاملة وتعرف ماذا عندك منه وماذا ينقصك وكيف تحصله وتسعى في تحصيله، هذا هو الذي ينفعك. لماذا أنت متعجل أن تعلم وتناقش وتناظر؟ اتقل على نفسك، على نفسك شوية. طيب نكمل يا شباب. قال: بل هؤلاء يقولون إن الرب يوجب العالم بذاته ويسمونه علة العلل، ويقولون إنه علة تامة، وإذا كان كذلك فلا بد للحوادث من سبب، فجعلوا حدوثها بسبب حركة الفلك وما يحدث عنها من الأشكال الفلكية والاتصالات الكوكبية. هذا الشباب سيأتي معنا تفصيله، لكن خلاصته أن الحوادث تحصل في الكون دون إرادة من الله. من أخص ما تميز به ابن تيمية رحمه الله أنه يربط المقالات الباطلة في أصل واحد، وهذا منهج جاء في القرآن والوحي. الله سبحانه وتعالى مثلا حينما ذكر أن اليهود قالوا عزير ابن الله وعبدوه، واضح، والنصارى قالوا المسيح ابن الله وعبدوه، ذكر الأصل، قال: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما في القرآن ما يذكر أنه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني يربط الإيه، يربط الكفر ببعض ويربط أحوال المؤمنين ببعض، هذا أمر مهم جدا. طيب قال: ثم الإلهيون منهم، الذين يعني يثبتون الإله، يعني اللي بيسموه الربوبيون، يعني منهم يقولون إن الحركة سبب الاستعدادات من العالم السفلي لأن يفيض عليها من العقل الفعال الصور النوعية، وأن يفيض على النفوس العلوم والأخلاق وغير ذلك. يعني يجعلون شباب باختصار أن الإنسان يصل إلى المعارف عن طريق الله، بأن يفيض الله عليه من معارفه دون أن يحتاج إلى نبي أو يحتاج إلى وحي أو غير ذلك. قال: وهؤلاء يجيزون أن يعبد الإنسان الكواكب لأنه بتوجهه إليها يفيض إليه منها أمور، وكذلك الأصنام لأنه بتوجهه إلى الصنم يكون متوجها إلى صاحبه، لأن طبعا الصنم عندهم بيكون متعلق بإنسان صالح، يعني فالصنم هو صورة للمعبود، واضح كده. قال: فيفيض عليه أمور، والنفوس المفارقة هي سعيدة، فإذا توجه النفوس المفارقة للروح، يعني هناك نفس وهناك روح، واضح، فيقول مثلا إن هذا الصنم هو مثلا لفلان الصالح، فمن جاور السعيد يسعد، فاهمين كده الفكرة دي، يعني ده يعني المثل ده هو مستعمل في هذا المعنى أصلا، إن فلان هذا سعيد ومنعم عند الله، فأنا لما أكون جنبه أسعد. وإن كان ناس بيستعملوه بمعاني تانية، إن واحد بيجاور إنسان مثلا غني أو إنسان مثلا محترم فينتفع منه، لكن في الأصل هذا هو المعنى، إن أنت بتسكن بجوار قبر رجل صالح، فبما أنه منعم فسيفيض عليك مما هو فيه من الخير، وهذا طبعا قول باطل. طيب قال: فإذا توجه المتوجه إلى تلك النفوس والقبر الذي دفن فيه بدنها فاض عليه منها ما يفيض. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء وبينا فساد قولهم بالعقل الصريح المطابق بالنقل الصحيح بما ليس هذا موضعه. يعني ابن تيمية تكلم عن هذا كثيرا في كتب، منها كتاب اللي هو يعتبر كتاب تأسيسي، وانا اعرف ان كثير من طلاب العلم ممكن قال ما عرفش يقرأ منه 5 صفحات لانه لم يتعود على هذا اساسا، لم يأخذ بالاسباب. كلنا لما كنا نقرأ هذه الكتب في البداية صعب علينا طبعا، ليه؟ لأن هذه الكتب لها أسباب، اللي هو في كتاب درء تعرض العقل والنقل، يعني كتاب منهاج السنة، بيان تلبيس الجهمية، كتاب الأصفهانية، الصفدية، هذه الكتب لغتها صعبة وعالية لكنها ممكنة، لها أسبابها. يعني تصور إنسان أنت جبت له كتاب باللغة الإنجليزية، هل هيعرف يقرأه؟ لا، لكن إذا تعلم الإنجليزي هيعرف يقرأ، فهذه لها مقدمات. فلا يصح الإنسان أن يتصور أن هذه الكتب صعبة بمعنى أنها لا يوصل إليها، لا، أنت لم تأخذ أسبابها. فابن تيمية تكلم في هذا الكتاب عن هذا الأمر وفي غيره من الكتب، وهو يعني من الكتب النفيسة جدا، وأنا في رأيي أنه هو أحسن كتاب تكلم عن علاقة العقل بالوحي. كما أن كتاب الأم للإمام الشافعي يعني أفضل كتاب تكلم عن علاقة لسان العرب بالقرآن والشريعة، وكتاب الطبري من أهم الكتب التي تكلمت عن علاقة لسان العرب بالقرآن بتفسير القرآن يعني، وهذه الكتب كلها مهمة جدا، وطبعا كتاب مغني اللبيب أنا دايما بأكد على هذا الكتاب. قال: والكلام إذا كان في أحكام أفعال العباد لم يكن لأحد أن يتكلم إلا بدليل شرعي، لا أن يدعو إلى دين غير دين الإسلام، ولا ريب أن هذه الأقوال ونحوها تدعو إلى غير دين الإسلام. يعني ابن تيمية يقول إذا كنا نتكلم في أمور الطبيعيات والكيمياء والحاجات دي خلاص ممكن تتكلم بالعقل أو بالتجربة، إنما تتكلم في أمور تخص الدين فحاجة من الاتنين، إما أنك أنت تتكلم بوحي من عند الله أو تتكلم بهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، خلاص هي ملهاش حل. مثلا ربنا قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ليس هناك طريق وسط، إما وحي وإما هوى، مفيش حاجة تانية. قال: وقول هذا المفتري وأمثاله يجر إلى مثل هذا، هذا المفتري هو البكري يعني، يجر إلى مثل هذا، لكنهم لا يعرفون أصل قولهم ولا لوازمه. ركزوا شباب، يعني ابن تيمية يقول إن هذا الرجل يتكلم بكلام لا يعرف من أين بدأ هذا الكلام، ولا يعرف الأصل الذي بني عليه، ولا يعرف اللوازم التي تقود إليه. هذا مهم جدا يا شباب، كثير من الناس يتكلم بكلام لا يعرف أصله، يعني كيف بدأ وكيف نشأ ولا كيف نصل إليه. قال: بل هم على عادة تعودوها وأتباع أشياخ، يعني لهم مشايخ طبعا بيضلوهم، ومشايخ أنا تكلمت عنهم بالأمس اللي هم يريدون أن يجعلوا لأنفسهم ولاية على الناس، يستعملون علمهم وعبادتهم في البغي على الناس والاستطالة واستعباد الناس لهم. قال: فيهم نوع من علم ودين، لكن ليس لهم خبرة بحقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم تعظيم للأنبياء والصالحين من جنس تعظيم النصارى والمشركين. لاحظ في فرق بين التعظيم المبني على العلم، يعني نحن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، هو سيد ولد آدم، وهو خاتم المرسلين، وهو أفضل الأنبياء، وهو شفيع الخلائق يوم القيامة، لكننا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي عظمه الله تبارك وتعالى، وهذا أكمل وصف، أنه عبد ورسول. لكن هؤلاء يعظمونه من جنس تعظيم النصارى، أنهم يجعلونه إلها أو يجعلونه يملك الضر والنفع، وهذا في الواقع ليس تعظيما، هذا انتقاص. يعني حينما تغلو في نبي من الأنبياء أو رجل صالح فأنت تنتقصه ولا تمدحه، هذا وإلا كان الذين يعبدون المسيح أعظم ممن قالوا إنه عبد ورسول. طيب، قال: يعظمونهم تعظيم ربوبية من جهة ما يرجونه من حصول مطالبهم، من جهتهم لا يعظمونهم لكونهم رسل الله الذين أمروا بطاعتهم. يعني هو بيحبه، ركز كده معايا، عارف لما واحد بيتجوز واحدة عشان هي غنية، يبقى هو اتجوزها عشان بيحبها ولا عشان هي غنية؟ عشان هي غنية. لو اكتشف بعد كده بقى ان هي فقيرة هيطلقها. فالذين يحبون الأنبياء لظنهم فقط أن الأنبياء يملكون الضر والنفع ويجيبون الدعاء، ليس من جهة أن الله أرسلهم رسلا ويتجب طاعتهم، هؤلاء إذا اكتشفوا أن هؤلاء الأنبياء لا يملكون ضر ولا نفع، هل سيبقون يحبونهم؟ لا، لأنهم أحبوهم لغرض وهذا الغرض ليس موجودا. فهمت كده؟ يعني أنا هضرب لك مثال كده خفيف. تصور أنك أنت صايم مثلا في يوم، وبعدين إيه، افتكرت أن التلاجة كان فيها مثلا أكلة معينة أنت بتحبها، فأنت قلت أنا هفطر بسبب الأكلة دي، يعني الذي دفعك أنك تفطر أساسا يعني ما تكملش الصيام هو الأكلة، فروحت فتحت التلاجة لقيت إيه، حد من عيالك أكل الأكلة دي، فهتكمل صيام لأن أنت أساسا كنت عايز تفطر عشان الأكلة دي. بالضبط يا شباب، هو ده اللي بيحصل، أن النصارى يحبون المسيح ليس لأنه رسول الله، يحبونه لأنه مخلصهم من الذنوب، فلو اكتشفوا بقى أنه ليس مخلصا للذنوب ولا حاجة، لا يبقى لهم معنى يحبون به المسيح عليه السلام. طيب، لذلك أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، مهمة، أولى الناس بأي شخص هم أتباعه، هو ليس الذين يتكلمون فقط، أولى الناس بأي شخص الذين ينصرونه ويتبعون خطاه، وليس فقط. لذلك أنا قلت لك إن علامة حبك لأي شخص يعني تراه ناجحا أن تتبعه فيما أحسن فيه، مش إن أنت تقعد تنفخ فيه وتقول له أنت شيخ الإسلام وأنت ما فيش زيك فتفسد عليه دينه بهذا الأمر. قال: يعظمونهم تعظيم ربوبية من جهة ما يرجونه من حصول مطالبهم، من جهتهم لا يعظمونهم لكونهم رسل الله الذين أمروا أمروا بطاعتهم فيجب أن يطاعوا فيما أمروا به وأن يقتدى بهم فيما شرع التأسي فيما شرع التأسي بهم فيه. يعرضون عن بعض طاعتهم والتأسي بهم يعرضون عن بعض طاعتهم والتأسي بهم ويقبلون على نوع من دعائهم وسؤالهم والإشراك بهم. وهؤلاء بالنصارى أشبه منهم بالصبيئة الفلاسفة، لكن الجميع فيهم شرك. يعني الصبيئة الفلاسفة لهم نوع شرك معين، وهؤلاء لهم نوع شرك معين. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك أن نوع الشرك، يعني ربما إحنا عندنا خمس أمور جاء القرآن لينقضها في هؤلاء. الأول من أنكر وجود الله، وهذا يمكن أن يمثله فرعون، وإن كان الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني في الأصل هو يقول ما رب العالمين، على خلاف هل هو يقصد ما رب، يعني ما من هو إله أو من هو الذي خلق. فهذا نوع اللي هو يمكن أن يمثله الآن الذين يدعون الإلحاد، يدعون إنكار الإله، واضح؟ فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني هم الذين يعبدون الله ويعبدون غيره، يعني هذا هو الشرك. والنوع الثالث هم يعبدون غير الله أصلا، يعني لا يعبد الله أصلا، واضح كده؟ النوع الذي بعد ذلك الذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، اللي هو زي ما احنا قلنا اللي هو يجعل إلها مع الله يتقرب إليه ليكون وسيلته إلى الله، مثل مثلا الذين قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. النوع الرابع أو الخامس اللي هو جعلوا لله ولدا أو أبناء، ممكن بقى بعضهم يجعل الملائكة ابن الله، أو يجعل بعض الصالحين ابنا لله، أو يجعل المسيح ابن الله، أو العزير ابن الله، وهكذا. هذا من الايه، هذا مجمل انواع الشرك او الكفر الذي ذكر. طبعا هناك كفر من وجه اخر اللي هو انكار حكمة الله في الخلق وانكار قدرة الله على البعث، لكن كل هذا فرع عن الباطل الاول. وكل هذه الامور المنكرة جاء القرآن ببيانها ونقضها على احسن حجة، وجاء انكارها في سورة يونس. وسورة يونس انا كثيرا ما انبه على ان هذه السورة في رأيي هي السورة التي جمعت كل القضايا الكبرى، وجمعت الأمور المنكرة وحذرت منها، يعني جمعت أصول الكفر والبدعة وحذرت منها. لأن البدعة بابها أمران، إما باب الشرك بالله أو باب الابتداع في دين الله، وسورة يونس جاءت كاشفة لهذه الأمور. طبعا في سور أخرى، طبعا سورة الأنعام، سورة المائدة، كل سور القرآن تتكلم عن هذه الفكرة، لكني أتكلم عن السورة التي يمكن أن تجعلها منطلقا، وأنت تعلم أبنائك، وأنت تعلم مثلا أهل المسجد عندك، وأنت تتذاكر مع أصدقائك. أرى أن سورة يونس يعني سورة تأسيسية، لو الإنسان تعامل مع هذه السورة في كل قضية منها يجمع فيها الأطراف، هتكون إن شاء الله مادة جيدة نعلم الناس القرآن من الإيمان من خلال القرآن. نكمل بقى شباب. يبقى احنا وصلنا إلى إيه؟ ابن تيمية يذكر ما أصل ضلال هؤلاء. قال ونحن في هذا الموضع ليس بنا حاجة إلى نفي تأثير هذه الأسباب، فإنه ليس لكل سبب أثر يكون مشروعا. صح يا شباب؟ يعني هل كل سبب له أثر يحل؟ يعني واحد مثلا عايز يبقى غني، سرق بنك هيبقى غني، لكن هل كونه أصبح غنيا بهذه السرقة يجعل فعله مشروعا؟ لا، حصول الأثر من سبب ما لا يستلزم مشروعيته. يعني بعض الأشخاص يقول أنت لماذا تنهانا عن أن احنا ندعو البدوي، مع أن أنا قبل ذلك دعوت البدوي والله سبحانه وتعالى استجاب لي؟ فنقول له لا، لأن حصول الأثر من سبب ما لا يستلزم مشروعية الأثر، واضح كده؟ ولكن لابد أن يكون السبب مشروعا. ففي الإسلام ليس هناك فكرة أن الغاية تبرر الوسيلة، لابد أن تكون الوسيلة مشروعة. قال بل الشارع ينهى عن أمور لها تأثير في طلب بعض المطالب، إذا كان مثل الخمر، بيع الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس ومع ذلك منهي عنه، والزنا فيه نوع منفعة وفيه لذة ومع ذلك نهى الشرع عنه. قال بل الشارع ينهى عن أمور لها تأثير، طبعا دي قاعدة شباب، ليس لكل سبب أثر يكون مشروعا. قال بل الشارع ينهى عن أمور لها تأثير في طلب بعض المطالب، إذا كان ضررها راجحا على نفعها، كما ينهى عن السحر ونحو ذلك. يعني السحر له أثر ومع ذلك ينهى عنه، وإن كان قد يمكن أن يقتل به كافر. صح ولا لا؟ مش ممكن إنسان يستعمل السحر في قتل الكافر ومساعدة الناس ومع ذلك منهي عنه. فهمنا وجه الاستدلال يا شباب؟ قال ويطلع بذلك على بعض أخبار أعداء الإسلام. يعني ممكن السحر ينفع في هذا، السحر ينفع في نوع القدرة تمكن يعني، وينفع كذلك في معرفة الأخبار. قال وكذلك عباد الكواكب قد تخاطبهم الشياطين وتحصل لهم بعض مطالبهم ودعاء الغائبين والأموات من هذا الباب. فقد يحصل أحيانا أن شيطانا يتمثل للداعي وقد يحصل بعض مطالبه، لكن هذا كله منهي عنه لما يترتب عليه من الفساد، ما يظن فيه من المنفعة يعني يغطي عليه يعني من الباطل أكثر من المنفعة. قال وهذه التأثيرات قد تحصل عند بعض القائلين بقدم العالم والقائلين بحدوثه، يعني قدم العالم هل بنتكلم فيه في وقت آخر، يعني أن العالم قديم بنفس قدم الله، يعني العالم موجود مع الله في الأزل، والقائلين بحدوثه يعني حتى الذين قالوا أن العالم محدث أو مخلوق أيضا يقع فيهم هذه الأمور. قال بخلاف من يقول إن الأثر الحاصل لا يكون إلا فيضا، فهذا لا يكون إلا على قول القائلين بالقدم. وقد بينا في غير هذا الموضع أن هؤلاء الذين يقولون بقدم العالم وصدوره عن موجب بذاته وعلة تامة، حقيقة قولهم إن الحوادث تحدث بلا محدث أصلا، يعني يقول إن الأفعال تحدث في الكون يا شباب دون مشيئة الإله، وهذا طبعا قول باطل وهو كفر. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، والله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا بمشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. طبعا نقد هذه المقالات سيأتي يا شباب، لكنه هنا ذكره استطرادا، وأنا إذا وجدت شيئا استطرد فيه المؤلف أنا لا أعلق عليه إلا بالقدر الذي يفهم به المعنى في هذا السياق، وإلا سيأتي إن شاء الله لكل بحث موضعه بإذن الله. قال حقيقة قولهم إن الحوادث تحدث بلا محدث أصلا، وأن حركة الفلك الحادثة شيئا بعد شيء ليس لها محدث أصلا، ويقولون إنه يتحرك حركة شوقية، يعني شوقية عاملين زي المغناطيس كده شباب، إن المغناطيس بيجذب الشيء دون شعور، يعني دون شعور من الشيء. قال إنه يتحرك حركة شوقية بقولهم في حركته من جنس قول القدرية في حركة الحيوان، والقدرية أخرجوا فعل الحيوان أن يكون، الحيوان اللي هو اللي فيه حياة يعني يا شباب، مش الحيوان اللي هو البهيمة والحاجات دي، لا يدخل فيه الإنسان كذلك. والقدرية يقصد بهم المعتزلة ومن تبعهم يعني، أخرجوا فعل الحيوان أن يكون مخلوقا لله، وأثبتوا حادثا لا محدث له، يعني اللي هم المعتزلة زعموا أن أفعال المخلوق مثلا زي أفعالنا ليست من خلق الله ولا مشيئته. فلما قيل لهم طيب من خلقها، يعني بعضهم قال الإنسان خلقها وبعضهم قال لا خالق لها. فابن تيمية بيقول هؤلاء تماما يشبهون هذا الضلال، اللي هم زعموا أن الأفعال تحدث في الكون بغير مشيئة الله، يعني لا خالق لها ولا يعني مريد لها. طيب قال وأثبتوا حديثا لا محدث له، هؤلاء الصابئة والفلاسفة أخرجوا حركة الفلك وجميع الحادثات من أفعال الحيوان، يعني يشابه بين الفلاسفة والصابئة من جهة والمعتزلة لهم القدرية من جهة أخرى. قال وهؤلاء الصابئة والفلاسفة أخرجوا حركة الفلك وجميع الحادثات من أفعال الحيوان وغيرها عن أن تكون مخلوقة لله، وأثبتوا هذه الحوادث بلا محدث. قال والناس ردوا على القدرية، يعني ردوا على المعتزلة، وقالوا إرادة العبد حادثة بعد أن لم تكن فلا بد لها من محدث، يعني إرادة العبد ده شيء حادث، وأي حدث في الدنيا لا بد له من محدث، هذا من بدهيات العقل يعني. قال وإذا قيل العبد أحدثها بلا إرادة لزم وقوع الحوادث من المختار بلا إرادة، كلمة من المختار يعني من الشخص الذي يقدر على أن يفعل، لأن حركات الإنسان يا شباب إما اضطرارية، واحد إيديه بتترعش واضح كده، أو حركات اختيارية، إنه مثلا قايم بيصلي بيلعب بيسرق، دي حركات اختيارية. قال وإن قيل بإرادة فالقول فيها كالقول الأول، يعني لو قيل أنها بإرادة وهي فعلت رغما عنه أو فعلت بغير خالق فهذا نفس الخطأ الذي سبق. قال وهؤلاء القدرية قالوا إرادة الرب يحدثها لا في محل بلا إرادة منه، يعني ألفوا بيقول أن ربنا ما ليس له إرادة متعلقة به هو سبحانه وتعالى، وإنما يخلق الله إرادته في محل، يعني مثلا يخلق إرادته في الإنسان أو في الحيوان بلا إرادة منه، فاهم كذا؟ فيعني قول باطل تماما. طبعا احنا عندنا هنا ضلالتان، الضلالة الأولى ضلالة القدرية لما المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لا يشاء الفعل ولا يخلقه، وهذا باطل. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يقع شيء في الكون إلا بخلق الله ومشيئته، تمام؟ لكن العبد له قدرته وله استطاعته وله اختياره، تمام كده؟ وكل ما يخرج عن اختيار العبد وقدرته لا يحاسب عليه. طيب الجبرية بقى اللي أمامهم اللي هم الجهمية ومعهم الأشاعرة قالوا لا، العبد يعني شبه مجبر على فعله، ليس له إرادة حقيقية ولا قدرة حقيقية، وهذا تكلمنا عنه قبل ذلك كما في شرح حديث أبي ذر الغفاري، وسيأتي معنا إن شاء الله الكتاب التالي هو كتاب الحسنة والسيئة، اللي هو تحليل لقول الله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب نكمل يا شباب. قال وهؤلاء القدرية قالوا إرادة الرب يحدثها لا في محل بلا إرادة منه، تمام، كما قال ذلك البصريون من المعتزلة، يعني طبعا المعتزلة في منهم البصريون وفي البغداديون وغيرهم، وقالوا إرادة العبد يحدثها في نفسه بلا إرادة منه، وكلاهما ممتنع، يعني طبعا الاثنين دول ممتنعين، لأنه لا يمكن أن يحصل شيء إلا بخلق الله ومشيئته وإرادته. ثم يقال لهم، طبعا ابن تيمية هنا استطرد شباب لكنه هيرجع تاني، ثم يقال لهم حدوثها بعد أن لم تكن، يعني لاحظ هو كان بيتكلم عن أمر لكنه إيه توسع فيه، لكن هيرجع تاني يا شباب. ثم يقال لهم حدوثها بعد أن لم تكن، ما هو دي هي دي يا شباب تعتبر يعني في رأي هذا هو أقوى وجه لصعوبة كتب ابن تيمية أحيانا، إنه هو لو أنت بادئ بالتدرج، يعني إحنا الحمد لله دلوقتي بفضل الله في الكتاب رقم 38 بحمد الله أو 39 مش فاكر، فالذي بدأ معنا من أول الكتب سيكون هذا الكتاب بالنسبة له سهلا بحمد الله، ليه؟ لأنه تدرب قبل ذلك، يعني مر عليه 38 رسالة بفضل الله، فالحمد لله خلاص صار عنده تدريب، عامل زي لعيب كرة كده يعني لعب 1000 مباراة، فخلاص داخل على مباراة صعبة لكن هو عنده مقدماتها بحمد الله. لكن المشكلة بقى بتواجه الطالب لما يقرأ كتاب، قد يفهم أجزاء من الكتاب لكن أحيانا ابن تيمية بيستطرد في أمور تحتاج مقدمات معينة، لكن الحمد لله احنا مع بعض اهو بنفهم مع بعض وبنتعاون مع بعض. قال ثم يقال لهم حدوثها بعد أن لم تكن حادثة أمر حادث فلا بد له من محدث، يعني مثلا إنسان قاعد دلوقتي شباب وخطر بباله أنه يقوم يصلي ركعتين الضحى، خلاص كده مش ده شيء محدث، مش ده شيء لسه موجود الآن، ما كانش موجود، فلا بد له من شيء اقتضى أن يكون موجودا. فهمت كده؟ هم بيقولوا لا، ده هو حدث بغير محدث، يعني هم يدعون أنهم يؤمنون بالعقل ويعظمونه وهم يخالفون بدهيات العقل. قال وقد يقال الإرادة أمر ممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام، يعني في احنا عندنا شباب الأمور إما أمور واجبة أو ممكنة أو ممتنعة، يعني حاول برضو أفهمك الفكرة دي بسرعة. الأمور الواجبة اللي هي حصلت، أنك أنت اتغديت امبارح، ده حصل وجب، يعني حصل. طيب صلاة الظهر بالنسبة لك دلوقتي، صلاة الظهر بالنسبة لك ممكنة، ممكن تحصل، خلاص كده، لأنها لسه ما حصلتش. طيب أنك أنت مثلا تكون يعني مثلا أنك أنت تطير في السماء، هذا ممتنع، يبقى ده شيء أصلا لا حصل ولا ممكن يحصل. فهمنا كده؟ احنا بنتكلم طبعا عن بعيدا عن آيات الأنبياء والأشياء الخارقة، لا بنتكلم عن الإنسان العادي. يبقى الفعل إما فعل حصل أو ممكن يحصل أو مش ممكن يحصل، تمام كده؟ فابن تيمية بيقول لهم الأشياء الممكنة أشياء كان ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. اضربها مثال دلوقتي، انك انت هتقوم تصلي ركعتين أو هتقوم تفطر، الفطار ده بالنسبة لك ممتنع؟ لا. طب هل هو حصل؟ لا، لكن ممكن يحصل، صح كده؟ فابن تيمية بيقول ما الذي يرجح وجود الأمور الممكنة دي؟ من الذي نقلها من كونها مجرد ممكنة إلى كونها حصلت بالفعل؟ لازم يكون في شيء حدث، صح كده؟ يعني انت دلوقتي قاعد اهو، انت قاعد في أمان الله، فقمت فتحت التلاجة عشان تاكل، اكيد في حاجة سبب، انك انت مثلا جعت، فهذا السبب هو الذي اقتضى ان تقوم من مقامك، لازم. قال الإرادة أمر ممكن لا يترجح وجوده على عدم إلا بمرجح تام. كلمة تام يعني إيه؟ يعني لازم يكون الأثر، يعني المرجح يعني توفرت الأسباب، ليه؟ لأن ممكن المرجح ما يكونش تام، احنا قلنا أن مجرد وجود سبب ما لا يقتضي حصول الأثر. أنت مثلا لوحدك كده وعايز تنجب، طب هتنجب إزاي؟ يعني انت مثلا قادر على الانجاب لكن لابد انك تتزوج، ولابد ان يعني يحصل نكاح، ولابد ان يكون انت وهي سلام، ما عندكوش مشكلة. يبقى مجرد وجود سبب لا يقتضي حصول الاثر، لان ممكن يكون هناك موانع. انت دلوقتي جبت عود كبريت وولعته في المية، مش هيولع، فهمنا كده؟ يعني مش هيحصل نار وهكذا. فلابد من ايه؟ تحقق الشروط ووجود الاسباب وانتفاء الموانع. فهمنا كده يا شباب؟ طيب، فهو بيقول ان الإرادة امر ممكن لا يترجح وجوده على عدمه الا بمرجح تام، يعني تكون موجودة الاسباب والشروط موجودة وتنتفي الموانع. قال: والمحدث والمرجح ان كان والمحدث، نحاول نشكلها شباب دي مهم، والمحدث والمرجح يعني الذي نتج عنه، والمرجح الذي يعني رجح ذلك، ان كان من العبد فالقول في حدوثه كالقول في الاول. يعني مدام يعني لو كان الشيء الذي جعلك تفعل منك مخلوق منك، طب كيف لابد له من خالق ولابد له من مريد. خلاص، يعني ابن تيمية ينكر عليهم فكرة ان هم انكروا ان يكون الله خلق افعال العباد او شاءها سبحانه وتعالى. قال: والمرجح ان كان من العبد فالقول في حدوثه كالقول في الاول، وذلك يستلزم التسلسل في افعال العباد. والتسلسل ممنوع يا شباب في افعال العباد. ليه؟ هي دي معنى كلمة ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. هل يمكن يعني انت مثلا جيت من ابوك وابوك جي من ابوه وهكذا؟ لابد ان نصل الى ادم. ادم عليه السلام جاء من من؟ من الله. هل ينفع أن ربنا تبارك وتعالى يكون مخلوق؟ لا، ما ينفعش. لابد أن يكون الله خالقا غير مخلوق تبارك وتعالى. فلابد أن ينتهي التسلسل إلى، لا، ليس هناك تسلسل في أفعال العباد، هذا غير ممكن، لازم ينتهي إلى أمر. قال: وأفعال العباد لها أول فيمتنع التسلسل فيها، فلازم أن يكون المحدث المرجح لها خارجا عن العبد، يقصد أنه من الله تبارك وتعالى. هو ده معنى شباب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل هم خلقوا أنفسهم أم خلقوا بغير رب. تمام. قال: وكل ما يذكر سوى الرب تعالى منته إليه، والمحدث والمرجح هو الله تبارك وتعالى. يعني ابن تيمية يقول لا بد أن ينتهي الأمر إلى الله تبارك وتعالى. ودي أمر مهم جدا يا شباب، إن الله سبحانه وتعالى ما معنى الأول والآخر؟ لها دلالات عظيمة جدا بالمناسبة، ومن أعظم دلالاتها أن تعلم أن الله كما أنه الأول والذي ابتدأ خلقك فينبغي أن ينتهي إليه عملك. يعني كلمة الأول والآخر دي نفسها تقتضي الإخلاص، أن تجعل عملك لله، ومن لم يجعل عمله لله فسيفنى عمله بفنائه. وهو ده معنى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يعني فكرة الإخلاص دي فكرة أعمق بكتير من مجرد ما يظن الإنسان إن هي مثلا واجبة عليه وخلاص. لا، هي لها معنى. إذا كان الله هو الذي ابتدأ خلقك فينبغي أن يكون منتهى عملك إليه. طيب، قال: وقول الصابئة والفلاسفة أفسد من قول القدرية. ابن تيمية يبين هنا درجات الفساد، وإحنا قلنا شباب أنه ليس هناك أمر يشترك فيه الناس إلا وهم فيه درجات: الكفر والإيمان والطاعة والذكاء والعقل والبصر، أي شيء هم درجات عند الله. الكفار درجات، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا تكلمنا عنه كثيرا. الأنبياء درجات عليهم الصلاة والسلام، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حتى لما تكلم عن الأنبياء بيّن كذلك أنهم درجات. قال: وقول الصابئة والفلاسفة أفسد من قول القدرية، فإنه يقال: إذا كان الرب عندكم علة تامة موجبا بذاته، يقصد كلمة موجبا بذاته يعني يا شباب يعني ينتج عنه العالم دون إرادته، فاهمين كده شباب؟ موجبا بذاته نفس الشيء، يعني موجبا بذاته في الأزل، لم يزل ولا يزال هكذا، ومعلوله لازم لذاته لا يمكن تأخره عنه، امتنع أيضا أن تصدر عنه حركة الفلك وغيرها من الحوادث، وامتنع أن يصدر عنه ما يستلزم الحوادث. طبعا يا شباب هي دي مسألة لها متعلقة بمسألة يعني تعتبر في رأيه أصعب مسألة تكل ما فيها في الدين أو في الأديان عموما، هي مسألة بتسمى بتسلسل الحوادث أو قدم العالم، لكن أنا إن شاء الله أشرحها لك في جملة كده بس صحصح معايا ببساطة يعني إن شاء الله. دلوقتي يا شباب احنا عندنا الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وهو قادر على ان يفعل. فالسؤال: هل الله سبحانه وتعالى كان هناك وقت من الاوقات كان غير قادر على الفعل؟ لا، الله فعال لما يريد. فاذا امكان ان يكون هناك حوادث لا اول لها هذا ممكن، لان الله سبحانه وتعالى لا اول له، فهذه الحوادث مخلوقة طبعا لا شك، لكن يمكن أن يكون لا أول لها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يكن هناك وقت إلا وهو قادر على أن يفعل. تماما، عايزك تفهم بس الفكرة دي، أنه ليس هناك وقت كان الله معطلا فيه عن القدرة على الخلق. إذا أنت فهمت دي بس كفاية، التفاصيل مش مشكلة دلوقتي. الجماعة بقى اللي هم الفلاسفة بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن ربنا علة تامة، يعني إيه؟ يعني نتج عنه العالم، كل العالم نتج عن الله. طب ده كلام كويس، لكن قالوا إيه بقى ساعتها؟ قالوا مدام هو علة تامة يبقى لازم العالم يكون موجود في نفس وقت وجود الله، يعني ليس بعد الله. فهمنا كده؟ قالوا لأن العلة التامة لابد أن يقارنها معلولها، وهذا قول باطل يا شباب، لأن العلة يأتي معلولها بعدها لا يكون مقارنا لها. أضرب لك مثال، دلوقتي أنت لما تتجوز مراتك، في اللحظة اللي اتجوزت فيها مراتك بتخلف؟ لا، وإنما خلفت عقب الزواج وليس مقارنا للزواج. لو واحد مثلا قال لزوجتي أنت طالق، هل هو بيقول كلمة أنت طا كده هي بقت طالق؟ لا، لكن فور انتهاء الكلمة صدر الحكم. يبقى هي دي الفكرة. الفلاسفة بقى يزعمون إيه؟ يزعمون إن ربنا كان العالم موجود في نفس وقت وجوده، وهذا كفر وهو باطل. هم قالوا هو علة تامة، فقالوا إن العلة التامة يقارنها معلولها. معلش لو الكلام صعب شوية، بس إيه، أنا بحاول أبسطه لك، هو سهل على فكرة، بحاول أضرب لك مثال. على فكرة يا شباب، أي مسألة في الدنيا، في الطب، في الهندسة، في العفريت الأزرق، ممكن تسهلها للناس إن شاء الله، بس الشرط إنك تكون فاهمها كويس قوي وتبسطها لهم بمثال، مش مهم يدخلوا في التفاصيل. فأنا ضربت لك المثال أهو إن شاء الله تفهمها. هل العلة تقارن المعلول، أو هل تتأخر عن المعلول خالص، أم تكون عقب، أقصد العلة هل يتأخر عنها معلولها، أم يقارنها، أم يكون عقبها؟ يبقى احنا كده بين ايه؟ بين عندنا ثلاث احتمالات. واحد مثلا شباب قال لمراته أنت طالق، خلينا ناخد المثال ده عشان إن شاء الله يوضح لك قوي. واحد قال لزوجتي أنت طالق، هل وهو بيقول أنت طا هي أصبحت طالق؟ لا. طيب هل بعد ما قال أنت طالق بقت هي طالق بعدها بأسبوع؟ لا. يبقى التأخر غلط والمقارنة غلط، باقي احتمال واحد، أن تصبح طالقا عقب النطق، هذا هو الصحيح. فهذا هو القول يا شباب باختصار جدا في الحوادث، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني خلق العالم، وهذا العالم مخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى يعني لم يزل سبحانه وتعالى خالقا مريدا إذا شاء أن يخلق. واضح كده؟ فبالتالي المخلوقات يعني تكون فور خلق الله لها، لا تتأخر عن ذلك، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ما قالش ثم يكون. واضح كذا؟ فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا سيكون، هذا الشيء هل سيكون بعد ما ربنا يريد مثلا بشهر؟ لا، فور إرادة الله سيكون، كن فيكون. واضح كذا؟ لكن هل هو كان موجودا قبل أن يشاءه الله؟ لا. هل هو كان موجودا في نفس وجود وقت الله، في نفس وقت وجود الله؟ لا، وإنما هو يعني ناتج عن الله. معلش لو كانت صعبة شوية، بس هي يعني احنا اضطرينا ان احنا عدينا عليها، فلازم افهمها لك ان شاء الله، لكن ارجو انك انت تكون فهمتها الان. مش عارف انا التعليقات ما بتظهرش عندي ليه يا شباب، هل في حاجة معينة اعملها؟ خايف حد فيكم يكون كتب تعليق وانا ما يعني، في حد كاتب آل عمران هنا، فانا مش عارف هو يقصد ايه بآل عمران. هل يقصد ان هي صورة تكلمت ايضا عن التوحيد، ولا يقصد ايه؟ فمش عارف يعني، انا هل انتوا بتقولوا تعليقات او اسئلة وانا مش شايفها؟ مش عارف، لان امبارح انتوا كتبتوا، انا بعد ما خلصت الدرس وجدت ان انتوا ارسلتوا، لكن طيب الحمد لله حد كتب تعليق يدل ان انتوا ما كتبتوش اسئلة. طيب يا شباب نرجع بقى تاني للفكرة، خلينا نمسكها حتة حتة. احنا طبعا عايزين نحلل الالفاظ، مش عايزك تفهم الفكرة بس، انا عايزك تفهم الفكرة من خلال الكلام. ودايما يا شباب مهمة جدا، يعني حتى انت لو بتشرح لابنك مثلا، ابنك بيحفظ صورة، ما تجيش تقول له على فكرة الصورة دي بتقول كذا كذا، لا، لازم افهمه من نفس الآية. يعني مثلا عايز اقول له مثلا كذبت قوم نوح المرسلين مثلا، ما اجيش اقول له ده، او مثلا عايز اجيب له كلمه ابراهيم لابي ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فاقول له ده ابراهيم كان بيعلم ابوه التوحيد. لا، لازم تشرح له الايه، تقول له شوفوا، قال له يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع، يعني إن هذا الصنم لا سمع له ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إن هذا الصنم لا ينفعك إذا دعوته، فلابد أن تعلمه أن يفهم الكلام من نفس النص. ودي مهمة جدا يا شباب. ليه؟ لأن بعض الناس ممكن يعطيك النتيجة العامة للكلام لكن لا يعلمك تفك الألفاظ إزاي، وفك الألفاظ دي مهارة مهمة. فخلينا بقى نمسك الجملة دي لأن شكلها نطول فيها قوي، لأن الصفحتين اللي جايين كلهم بيتكلموا عن هذه الفكرة، لكن إن شاء الله أرجو أن هي هتكون سهلة بإذن الله. طبعا ابن تيمية ساعة ما بيطلع عن في حاجة كده عامل زي ما تكون انت مسافر وبعدين رحت بقى ايه تمون بنزين، فبتمون وبعد كده بقى بترجع تاني للطريق. فابن تيمية طلع بقى هنا المسألة هيتوسع فيها قوي، لكن ان شاء الله هنحاول نضبطها دلوقتي، بس انا عايزك تصحصح معايا شوية. ماشي، حد بيقول ممكن بعد اللايف تنصحني بأشياء أسمعها؟ إن شاء الله حاضر بإذن الله. وفي دروس كثيرة جدا يعني لو الطالب هيبدأ من الصفر، وأنا بإذن الله إن شاء الله يعني عملت كده خطة أن بإذن الله أحاول أبدأ للشباب زي مدرسة كده خفيفة نعملها مع بعض، ونحاول نبدأ مع بعض من الصفر وناخد واجبات وناخد امتحانات. يعني عملت خطة ليها، ولعلي بإذن الله يعني ربنا يفتح كده ونتعاون مع بعض على الطريق ده ان شاء الله باذن الله. يعني انا عملت الخطه بقى ان احنا نبدا فيها، هنكون فيها شويه مقدمات كده، ازاي تذاكر، ازاي تصبر على القراءه، ازاي مثلا مين هم المهمين اللي انت تسمعهم من طلاب العلم او المشايخ تنتفع بيهم، ايه هي صوره المواد الشرعيه او العلوم الشرعيه، ايه هي عشان تعرف ماذا عندك منها، كيف تطلبه، وهكذا. باذن الله ان شاء الله نتعاون مع بعض على هذا. نكمل بقى يا شباب ونحاول بقى ايه ناخدها حته حته كده. ابن تيمية بيقول ايه يا شباب، خلينا نمسكها لفظ لفظ، نفك الالفاظ وبعد كده نفهم منها. قال احنا في صفحة 276. احنا لاحظوا يا شباب ان احنا دلوقتي احنا بدأنا تقريبا اخدنا خمس صفحات في اظن في ساعة ونصف او في مش فاكر، احنا دلوقتي خدنا ساعة وربع تقريبا او ايه، فعادي يا شباب ده طبيعي. يعني انا مثلا كنت بذاكر مع الشباب قبل ذلك كتاب منهاج السنة النبوية، أربع صفحات جلسنا فيهم ست ساعات عشان نفهم معناهم. ده طبيعي جدا يا شباب، لأن المسائل ليست على وجه واحد، وأي مسألة تتعب في فهمها أفضل بكثير من أن تشرح لك. عارفين عامل زي إيه كده يا شباب، لما تكون أنت نازل مثلا عايز تجري 10 كيلو، طلعت من البيت عشان تجري 10 كيلو، عايز توصل مثلا من بيتك لحد مثلا محل كارفور مثلا، وبينك وبينه 10 كيلو، فوانت نازل تتمرن لقيت واحد بالعربية بيقولك انت رايح فين، فقلت له رايح كارفور، فركبك مع العربية ووصلك. طب هو انت اصلا كنت رايح كارفور؟ ده انت نازل عشان تجري 10 كيلو. فالمعلم لا يعني المعلم الناجح في رأيي لا يعلم، لا يعطي الطالب معلومة وانما يعلمه كيف نصل الى المعلومة، دي مهمة. والذي يعلم الطالب المعلومات فقط يبقى الطالب محتاجا إليه، فبالتالي احنا محتاجين نتعلم كيف نفهم، يعني حتى يكون الطالب منتجا. في الأصل بقى احنا لما نكون مثلا مع الشباب في الدرس، فكنت بديهم مثلا ربع ساعة، حتى كان عندي دورة قريبة في كوبنهاجن، ودورة قبلها كانت في أوسلو مع شباب، كانت الدرس عبارة عن هم اللي بيشرحوا مش أنا. كنت مثلا بنقرأ فقرة من صحيح مسلم، من مقدمة مسلم، أو من علل الترمذي، والحمد لله دي بعملها مع الشباب من زمان، إن ساعة و25 دقيقة. طيب كنت بعملها مع الشباب ان انا مثلا نقرأ فقرة واديله 10 دقايق يحاول هو يفهمها ويعبر بلفظه. شوف بقى لما الشاب بقى يسمع الاول قرأ الفقرة وبعد كده فهمها لوحده وبعد كده شرحها وبعد كده تناقش مع الشباب فيها واجاب عن اسئلتهم، عايزك تتصور بقى الدرس هذا يكون ممتعا، يكون الطالب فيه منتجا كل ما كان. شوف انت، انا عايزك تجلس مع ابنك كده تجيب الصبورة وتشرح له قصة من القصص وتقول له انت استفدت ايه من القصة، مثلا تشرح له قصة ابني ادم او قصة نوح عليه السلام او قصة عيسى، وتقول له استفدت ايه من القصة، هيبقى الدرس في منتهى الجمال. ليه؟ لانه هيلاقي نفسه اساسا هو مطالب انه يفكر ويكتب. مثلا تقول لابنك ايه، طيب ممكن تذكر لي 10 فوائد من القصة، هيشتغل. طول ما المتلقي جزء من الدرس لا يمكن ان يكون الدرس عبئا عليه، سيكون الدرس ممتعا. امتى بقى يبقى الدرس ممل؟ حينما يكون مجرد متلق او مجرد مستمع، لازم يكون فيه تفاعل، واضح كده؟ والتفاعل كمان بيجي حتى لو كان الطالب بيستمع فقط، اذا كان المعلم يحاول ان يبرز كيف وصلنا الى النتيجه. اما لو انا جيت قلت لك معنى قدم العالم، معنى مثلا تسلسل الحوادث وكذا كذا وخلاص، لا، لازم اعرفك، لازم تفهم القصه جت منين. نرجع بقى تاني. لا تعطيه سمك ولكن علمه كيف يصطاد. بمناسبة ان احنا كان معانا واحد صياد سمك في الدرس بالمناسبة، يعني من الشباب اللي بيحضروا معانا الدرس، هو صياد سمك والسمك بتاعه جميل يعني بصراحة. كذا مرة عزمني عنده فالسمك بتاعه جامد يعني. احنا عندنا في محافظة الإسماعيلية في مصر عندنا بحر اسمه قناة السويس، ده يعني بيطلع منه أحلى سمك، فبلاش حد يفكرنا بالسمك الله يكرمكم. قال، هنركز بقى في الجملة بقى، خلاص بقى مش هنوقف الهزار ونبدأ بقى في الجملة. قال: وقول الصابئة والفلاسفة أفسد من قول القدرية. اللي هم بيقولوا إيه يا شباب؟ بيقولوا إن العالم نتج عن الله ولكنه قديم بقدم الله، أو أن العالم فاض عن الله دون إرادة الله. خلاص كده. قال: أفسد من فإنه يقال إذا كان الرب عندكم علة تامة موجبا بذاته. علة تامة لها معنى، وموجبا بذاته لها معنى، ماشي كده. يعني لا يعني يفعل بغير إرادته، ينتج عنه الفعل بغير إرادته. قال: موجبا بذاته في الأزل، لم يزل ولا يزال هكذا، ومعلوله لازم لذاته لا يمكن تأخره عنه. امتنع أيضا أن تصدر عنه حركة الفلك وغيرها من الحوادث، وامتنع أن يصدر عنه ما يستلزم الحوادث، والعالم مستلزم للحوادث. يعني عندكم، يعني ابن تيمية هنا بيقول لهم لو انتوا قلتوا ان ربنا ينتج عنه العالم كله في نفس وقت وجود الله، طيب ما الذي يفسر ان الحوادث بتحصل شيء بعد شيء؟ يعني يا شباب فهموا الفكرة دي. هم بيقولوا ان العالم كله نتج عن الله فهو قديم بقدم الله، فابن تيمية قال لهم طيب احنا موافقين على كده، طيب كيف تفسر ان في انسان بيخلق النهاردة، طفل بيخلق النهاردة، ودابة بتخلق النهاردة؟ يعني الحوادث بتحصل شيء بعد شيء، فهذا معناه أن الله يخلق بمشيئته وقدرته، يخلق خلقا بعد خلق، صح ولا لا كده؟ ولا ربنا خلق كل الخلق مرة واحدة وخلص؟ لا، خلقا بعد خلق. ربنا خلق النهاردة، خلق أبويا قبلي وخلقني بعد كده، وخلق ابني بعدي، يبقى خلق بعد خلق. هم قالوا لا، ربنا خلق كل، يعني نتج عنه، طبعا لا يستعملون كلمة خلق، يقولون نتج عنه كل ذلك دون ايه؟ دون مشيئتي او اختياري، يعني كانه حدث دفعه واحده يعني. واضح كده؟ قال ابن تيميه: والعالم مستلزم للحوادث، يعني عندكم، فيمتنع صدوره عن العله التامه لان الحوادث تحدث شيئا بعد شيء، كما ان حركه الفلك تحدث شيئا بعد شيء، والعله التامه لا يحدث معلولها ولا شيء من معلولها شيئا بعد شيء. يعني يا شباب العلة التامة يا شباب معناها ايه؟ ان السبب موجود فالنتيجة حصلت. خلاص كده، السبب موجود والنتيجة حصلت. انت مثلا معاك طوبة وكسرت بيها الزجاج، هل انت بعد ما خبطت الزجاج بينكسر بعد سنة؟ لا، فور ما انتهيت من الضربة الزجاج بينكسر. يبقى اذا حصلت العلة سينتج عنها المعلول. واضح كده يا شباب؟ طيب، فابن تيمية بيقول لهم ربنا لو انتوا قلتوا ان العالم نتج عن الله وان العالم كله موجود في نفس وقت الله، طب ما الذي يفسر ان العالم يحدث فيه حوادث شيئا بعد شيء؟ طيب، قال: والعالم مستلزم للحوادث، فيمتنع صدوره عن العلة التامة لأن الحوادث تحدث شيئا بعد شيء، كما أن حركة الفلك تحدث شيئا بعد شيء، والعلة التامة لا يحدث معلولها ولا شيء من معلولاتها شيئا بعد شيء. يعني العلة التامة صدور يا شباب إن هي الحاجة التي لابد أن يحدث الأثر معها. يعني زي ما احنا قلنا كده، واحد كسر الإزاز، هل الإزاز بيتكسر بعد سنة؟ لا، على طول بعد الخبطة. تمام. فالحوادث، وإذا كان كذلك، لا خلينا نجيبها من أولها، لا يحدث شيئا بعد شيء، بل جميع معلولها مقارن لها أزلا وأبدا، لا يتأخر منه شيء عن الأول، يعني عن الإيه؟ عن العلة. وإذا كان كذلك فالحوادث كأجزاء الحركة الفلكية يمتنع صدورها عن الموجب بذاته. الموجب بذاتها شباب اللي هم بيقولوا ايه؟ ركزوا معانا معلش في الحتة دي. هم بيقولوا ان ربنا موجب بذاته، يعني ان العالم نتج عنه دون ارادته ومشيئته وخلقه. فهمنا؟ احنا بنقول هذا قول باطل، الله خالق كل شيء، يخلق بمشيئته واختياره. قدر الله سبحانه وتعالى ان مثلا سنة 1960 انه خلق ابويا، وفي مثلا في 1980 خلقني، وفي 1000 مش عارفه كام خلق فلان. خيبة خلاص، ربنا يخلق خلقا بعد خلق، تمام كده؟ فله إرادة ومشيئة، قدر إن في الوقت الفلاني هيحصل كذا. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، خلاص يبقى ده إيه؟ يبقى ده مرتبط بزمن. هما بقى بيقولوا لا، ده العالم كله نتج عن الله بغير إرادته وهو موجود في نفس وقت وجود الله. فهمنا كده؟ فبيتابعوا لهم إزاي إذا كان العالم يحدث فيه الأحداث حدثا بعد حدث، وإنتم بتزعموا إن الأحداث كلها موجودة في نفس وقت وجود الله. واضح كده؟ قال ابن تيمية: وإذا كان كذلك فالحوادث كأجزاء الحركة الفلكية يمتنع صدورها عن الموجب بذاته. صح، لأن الموجب بذاته المفروض لا يتأخر عنه أثره. وإذا قيل إن الحركة سببها الشوق، يعني اللي هو زي مثلا المغناطيس لما بيجذب إليه الحديدة، يعني تصور هي الحديدة، لما أنت مثلا عندك مغناطيس وعندك حديدة، هل الحديدة لها إرادة في أن تذهب إلى المغناطيس ولا هذه الحركة اضطرارية؟ اضطرارية. فابن تيمية بيقول: وإذا قيل إن الحركة سببها الشوق الذي في الفلك للتشبه بالأول، يعني إن هي حصلت بغير إرادة الله، يعني قيل فتلك الإرادة والتصور الذي هو سر ما في الإرادة، الذي هو سبب الحركة المتجددة التي تجدد الحركة بتجدده، هو أيضا من الحوادث المتعاقبة. يعني حتى الشوق هذا، يا عم انت قلت ان الشوق هذا حدث، هل هذا يحدث بغير إرادة؟ لا، هناك إرادة هي التي أنتجته. فهم كذا؟ يعني ابن تيمية شباب من الآخر عايز يقول لهم أن الله يخلق بمشيئته وإرادته، وليس العالم ناتجا عنه بغير إرادته. فهمين كذا؟ طبعا هذا القول يبدو لك أن أنت تقول يعني طب هو في حد بيقول كذا؟ أيوة في حد بيقول كذا حبيبي، هم الفلاسفة بيقولوا كذا، بيقولوا أن العالم معلول لله ومقارن لله، وهي دي فكرة قدم العالم، أن العالم مخلوق، أقصد أن العالم قديم بقدم الله، يعني ليس مخلوقا عن الله. فهذه مسألة لها وجودها، لكن أنت بس ممكن تكون مش عارف أن هي لها وجود. معلش، هو الحتة دي بس هي اللي صعبة في الكتاب، باقي الكتاب بحمد الله سهل، بس الحتة دي ممكن هي اللي تكون صعبة شوية، لكن أرجو أنك أنت تكون فهمتها. هنقرأ بقى بسرعة شوية. قال: فلا بد لها من محدث، يعني بيقول هي نوع، قال: هو أيضا من الحوادث المتعاقبة، وهو نوع حركة نفسانية، فلا بد لها من محدث. فإذا دي النتيجة بقى، ركز كده. فإذا كانت العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها، امتنع صدور ذلك عنه. يعني لو انتوا زعمتوا ان ربنا هو العلة التامة وان العالم كله نتج عنه دون إرادته، طيب ما الذي يفسر لنا ان الحوادث تحدث شيئا بعد شيء؟ يبقى انتوا حاجة من الاثنين، اما ان تقولوا ان العالم ليس ناتجا عن الله، وانتوا طبعا ما بتقولوش كده، او تثبتوا ان الله يخلق بمشيئته واختياره وقدرته تبارك وتعالى. قال: وإذا كان الفلك لا يخلو من الحوادث، امتنع صدورها عنه. يعني الفلك نفسه اللي انتوا بتزعموا ان هو نتج عنه كل الأفعال، طبعا ده قول الفلاسفة، مش عايزين ندخل في تفاصيله دلوقتي، فهو كمان عنده إرادة، لأن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع. الملزوم واللازم يعني ايه؟ اللازم اللي هو السبب، والملزوم اللي هو النتيجة. أي واحد عنده لازم، يعني واحد مثلا هو صايم في رمضان أكل، خلاص يبقى نتج عنه إيه؟ بطلان الصيام. هل يمكن أن يأكل في رمضان وهو ذاكر وليس ناسيا ثم يبقى صائما؟ لا، إن اللازم يجب أن يرافقه الملزوم، النتيجة السبب يرافقه النتيجة، معروفة جدا. خلاص كده. قال: لأن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع. قال: ووجود اللازم ممتنع هنا، ولو قدر مقدر أن العالم لم يكن فيه حادث ثم تجددت الحوادث، هو كتب الحواث، المفروض نكتب الحوادث، ثم تجددت الحوادث، لكان القول فيما ليس بمتجدد كالقول في غيره. فإن التقدير أنه هناك فاعل لا علة، أنه هناك فاعل لا علة تامة، والعلة التامة لا يتجدد عنها شيء بل معلولاتها مقارنة. يعني يا شباب ركزوا كده، يعني هو بيقول لهم حاجة من الاتنين، إما تقولوا أن ربنا خلق بمشيئته وإرادته فهو فعال لما يريد، أو تقولوا أن العالم ليس من خلق الله. ما ينفعش تقول حاجة غير كده. ليه؟ لأن العالم لم يحصل كله دفعة واحدة، العالم كل يوم هو في شأن، فلان مثلا النهاردة مرض، فلان تعب، فلان تولد، فلان مات، فكيف تحدث هذه الأشياء؟ لابد أنها تحدث بإرادة الله وبمشيئة الله. واضح كده؟ فالصواب شباب هو قول الله فعال لما يريد، فالله هو الذي يفعل ويفعل بإرادته تبارك وتعالى. قال: وهذا إذا تصوره العاقل علم بالضرورة بطلان قول هؤلاء الذين هم من أبعد الناس عن المعقول الصريح كبعدهم عن المنقول الصحيح. شو لاحظ أن ابن تيمية هنا لا يكلمهم بالآيات والأحاديث، وهذا هو قوة ابن تيمية في المناظرة، أنه يكلم الناس بما هو حجة عندهم. واضح يا شباب؟ وطبعا لازم تعرف أن القرآن جاء بأعظم الأدلة العقلية، لكن ابن تيمية حتى هنا لم يقبل أن يأتي لهم بآيات وأحاديث. ليه؟ لأن هم ممكن يرفضوها، فذكر لهم حججا يعني عقلية. وأنا أحاول أضرب لكم مثال عظيم جدا في هذا. أن أستأذنكم بس يا شباب دقيقتين وجاي. معذرة شباب، نكمل. طيب، كنا بنتكلم عن الفكرة دي، فكرة مهمة جدا، اللي هي فكرة انك انت حينما تناقش شخصا فانك تناقشه بما هو حجة عنده. ضرب لكم مثال لمناظرة عظيمة جدا، وعلى اساسها بنى ابن تيمية كتابه منهاج السنة النبوية. يعني هي مناظرة قصيرة لكنها يعني تعد منهاجا مهما في المناظرة، مناظرة الباقلاني مع النصارى. ملك النصارى، طبعا المناظرة لها مقدمات، لكن أريد أن أقف فقط مع النقطة المهمة، أن الملك النصارى أراد أن يستفز الباقلاني. الباقلاني كان يناظر النصارى ويفحمهم، والباقلاني طبعا من رؤوس الأشاعرة، لكنه كان له جهد كبير في الدعوة إلى الله ومناقشة النصارى ودحض شبهاتهم وهكذا. فكان يناقش النصارى يعني يريد أن يعني كان يبطل دينهم ويبين أن فيه بدعا وأنهم خالفوا المسيح وهكذا. فملك النصارى أراد أن يستفز الباقلاني، فقال له، ولما كانش عارف الباقلاني يعني، بس أمر بأن يؤتى بالباقلاني إليه، وحصل شوية حاجات كده. الباقلاني استفزه وأراد أن يستفز الباقلاني، فالباقلاني هو الذي استفزه يعني حرق دمه زي ما احنا بنقول يعني. فالباقلاني بقى ايه اللي هو ملك النصارى عايز يضايق الباقلاني جدا في بدايه المناقشه يعني، فقال له: ماذا يقول الناس عن زوجه نبيكم؟ يعني عايز يقول له ان الناس بيقولوا ان زوجه نبيكم ارتكبت الفاحشه، فاهم كده؟ عايز يستفزه يعني. فالباقلاني كان ممكن يقول له ايه؟ كان ممكن يقول له: والله هذا لم يثبت، الله سبحانه وتعالى قال: ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لكن هذا لا يصلح معه. واضح؟ فماذا قال له؟ ركز بقى. قال الباقلاني: أيها الملك، ثنتان في التاريخ اتهمتا بالزنا. يعني في التاريخ في اتنين مشهورين اتهموا بالزنا. امرأة ليس لها زوج وجاءت بابن تحمله. يعني امرأة ليس لها زوج، هي مريم عليها السلام، ويعني لها زوج، ليس لها زوج يكفيها، المرأة يمكن أن يكون عندها حاجة وليس لها زوج، وجاءت بابن تحمله، واضح، وامرأة لها زوج ولم تأتي بابن تحمله وليس لمن طعن فيها بينة. فإن كانت الأولى مع قوة الداعي ووجود الشبهة بريئة، فتكون الثانية مع عدم الداعي وعدم الشبهة أكثر براءة. يعني إذا كانت مريم ليس عندها زوج وجاءت بابن تحمله وهي بريئة عندنا وعندكم، فأكثر براءة منها بهذا الميزان عائشة رضي الله عنها، لأن لها زوج أولا ولم تأتي بابن تحمله. فإذا كانت الأولى التي ليس لها زوج يكفيها وجاءت بابن تحمله بريئة، فما بالك بمن لها زوج ولم يؤت عليها ببينة، فهي أكثر براءة. على هذه الطريقة بنى ابن تيمية رحمه الله مناقشته للرافضة والهم الرافضة القدرية في كتاب منهاج السنة. فدي طريقة يا شباب في الإيه في المناظرة، أن أنا أحاول أن أحتج عليه بما هو حج عنده، وإن كنت أؤكد على أن القرآن مليء بالأدلة العقلية حتى التي يؤمن بها الإنسان دون أن حتى لو لم يكن مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها بها أدلة عقلية تدل على المراد. ولعلي أبين أنا في الدروس اللي عملتها في تفسير سورة يونس أو محكمات الإسلام من سورة يونس، أتكلم كثيرا عن الأدلة العقلية في الوحي، على النبوة وعلى قدرة الله وعلى حكمة الله وعلى الوحي وغير ذلك. نرجع باتنا يا شباب. قال: وهذا إذا تصوره العاقل علم بالضرورة بطلان قول هؤلاء الذين هم من أبعد الناس عن المعقول الصريح كبعدهم عن المنقول الصحيح، أقصد بالمنقول هو القرآن يعني والسنة. قال: ثم هل تقوم بالرب الأمور الاختيارية التي يسمونها بالحوادث؟ لهم في ذلك قولان، كما للمتكلمين قولان، متكلمين أقصد بهم الذين يعني لهم المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وطائفة من الأساطين القدماء يجوزون ذلك، وهو قول أبي البركات صاحب المعتبر وغيرهم من متأخريهم أو غيرهم، ينفع يكون الاثنين يعني، ومنهم من لا يجوزه كابن سينا وأمثاله. فمن لم يجوز ذلك ظهر فساد قوله بقدم العالم ظهورا بينا، ومن جوزه أيضا فيمتنع عليه أن يقول بقدم شيء من العالم، فإنه حينئذ إذا كان الرب يفعل شيئا بعد شيء بأفعال تقوم بذاته لم يكن قط علة تامة لمفعولاته. يعني هم عايزين يقولوا زي ما قلت لك يا شباب، الخلاصة يا شباب إن هم بيقولوا إن العالم قديم أو جزء من العالم قديم، فبيقول إن العالم كله موجود في نفس وجود الله، أو أن ربنا خلق، أو أن هناك أشياء قديمة بقدم الله نتج عنها كل العالم، وهذا القول باطل. إن شاء الله ربما يأتي وقت آخر نفصله فيه. والقول الصحيح أن الله فعال لما يريد، لا يفعل شيئا إلا بحكمته واختياره ومشيئته وهكذا. طيب، قال: فإنه حينئذ إذا كان الرب يفعل شيئا بعد شيء بأفعال تقوم بذاته لم يكن قط علة تامة لمفعولاته، بل كل ما يفعله ويحدثه هو فاعل له حين أحدثه. ده القول الصواب بقى شبهها، هو فاعل له حين أحدثه وفعله، والمؤثر التام يستلزم أثره، كما أن الأثر يستلزم مؤثره التام. يعني إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يبقى ده الخلاصة شباب، فعال لما يريد، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. دايما أقوال القرآن شباب هي برد وشفاء، وهو ده معنى أحسن تفسيره. عارفين يعني أحسن تفسيره شباب؟ يعني حتى لو كنت ستصل إلى الحق من غير الوحي فلا يمكن أن يكون بجمال وسهولة وبيان الوحي. يعني أضرب لك مثال، في واحد كده شباب بيقول إيه: على فكرة أنا أقدر أصوم وأنا في الحر، ويطلع يقف في الحر ويقول أنا هصومه، ماشي كده؟ فنقول له صح، لكن لو انت قاعد في جو كويس ده مش هيخليك بس تصوم، ده هيخليك تصوم وتحس بالصيام، يعني تقدر تعبد ربنا في الصيام وتقرأ قرآن وتكون، فلماذا تشق على نفسك؟ فكذلك الحقائق التي يمكن أن يوصل إليها، حقائق دينية يمكن أن يوصل إليها من غير طريق الوحي، لا يمكن أن تكون بسهولة وجمال الوحي. لذلك ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أنت مثلا تقدر تروح لإيه؟ تقدر تروح لمكان بوسيلة سهلة، إنك تروح مثلا بالطيارة، فتقول لا أنا هروح ماشي، هتروح فعلا بس هيطول لك الطريق وهتتعب في الطريق وهتفوت عليك أشياء كثيرة حلوة. فطريق القرآن أقصر وأصح، وهو ده معنى إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بالحق وأحسن كمان بيانا وتفسيرا وأسهل وأيسر وهكذا. قال: ولهذا كان مذهب أهل السنة أن القدرة لابد أن تكون مع مقدورها، ولا يجوز أن تكون معدومة عند وجود المقدور، ولكن تنازعوا هل يكون وجودها قبل مع بقائها. يعني القدرة شباب اللي هي قدرة الإنسان على الفعل، برضو الحتة اللي جاية دي شوية محتاجة تركيز، معلش هو النهاردة بس الدرس كده إيه يعني معقرب شوية، لكن هيخلص إن شاء الله، هيخلص بالضبط باقي صفحتين، صفحتين ونص. بص يا شباب افهموا بعد الفكرة وبعد كده إن شاء الله نقرأها دلوقتي. يا شباب أنا الآن قادر على إن أنا أقوم أصلي الضحى، لكن أنا بديكوا الدرس صح؟ فقدرتي على صلاة الضحى موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. قدرتي على الرياضة موجودة، بس ما حصلتش، يبقى هي موجودة قبل الفعل. وإذا أردت أن أصلي الضحى فهناك قدرة مقارنة للفعل، يبقى الإنسان عنده قدرتان، قدرة اللي هي قدرة قبلية وفي قدرة مع الفعل، واضح كده؟ فربنا سبحانه وتعالى مثلا لما بينفي عن الكفار قال، لما ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ربنا يبين ان احنا عندنا قدرة، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. لكن لما ربنا يقول عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نفى عنهم الاستطاعة. ما المقصود بذلك؟ يعني انهم لم تطاوعهم انفسهم في العمل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في هناك قدرة قبلية وقدرة مع الفعل. أنا الآن موجود عندي قدرة واحدة بس على صلاة الضحى اللي هي القدرة القبلية، فإذا صليت يبقى موجود عندي قدرتان، القدرة القبلية اللي هي مصححة، والقدرة على الإيه اللي هي اللي أنا عملت بيها الفعل. فالناس بقى مختلف، يعني اللي هو الفرق المخالفة للسنة بيقولوا لا، إما أن الإنسان ليس عنده قدرة قبلية إنما تخلق فيه القدرة وقت الفعل، واضح كده، أو أنه عنده قدرة واحدة قبلية تستمر معه إلى الفعل، واضح يا شباب؟ لا، القول الصحيح أن الإنسان عنده قدرتان، قدرة قبلية اللي هي أهلية الإنسان للفعل. يعني تصور كده أنت معاك 1000 جنيه تقدر تتصدق ب10 جنيه، صح؟ تقدر ولا ما تقدرش؟ تقدر تتصدق بـ1000 جنيه. هذه القدرة موجودة عندك سواء تصدقت أو لا، صح ولا لا؟ أنت الآن متكلم، يعني أنت الآن تسمعني، مش أنت ساكت الآن، أنت ساكت، لكن هل عندك قدرة على الكلام؟ عندي قدرة على الكلام لا شك، لكنك لم تتكلم. فإذا تكلمت تكلمت بقدرة أخرى غير القدرة القبلية، يبقى احنا عندنا قدرتان، واضح كده؟ فهو بقى هم بيزعموا ان في قدرة واحدة لكنها مستمرة لم تتجدد، او ليس هناك سبب يعني طرأ، او انك انت تخلق فيك القدره ساعه ما تنوي الفعل. يبقى بيقولوا انك انت عاجز عن صلاه الضحى، لكن اول ما تيجي تقول الله اكبر بتجيلك القدره. ها، واضح يعني؟ وكلا القولين باطل. القول الصحيح ان الانسان عنده قدره قبليه هي التي يصير بها مكلفا، وعنده قدره مع الفعل. نكمل بقى شباب. قال: والصواب التفريق بين القدرة المصححة اللي هي القدرة التي يصير الإنسان بها مكلفا التي يشترط في الفعل معها وجود الإرادة، وبين القدرة الموجبة وهي مجموع ما يستلزم المقدور اللي هي بقى فعلك الأصلي، انك انت قمت صليت فعلا يا شباب، فاهمين؟ يبقى ايه الفرق بين القدرة القبلية والقدرة التي يحصل معها الفعل؟ ان القدرة القبلية ليس معها إرادة، فهمنا؟ انا قادر مش هفضل ساكت كتير، صح؟ فالقدرة القبلية يا شباب دي من غير إرادة، لكن أول ما تجيلك الإرادة يبقى كده اجتمعت القدرة مع الإرادة، يبقى هيحصل الفعل. هل يعني يا شباب كل إنسان مريد قادر؟ لا، أنا نفسي أطير لكني مش قادر، يبقى أنا إيه؟ مريد لكني عاجز. طيب هل ممكن أكون قادر لكن غير مريد؟ نعم، أنا قادر دلوقتي أن أقوم ألعب كورة، وقادر دلوقتي أن أنا مثلا ألعب رياضة وأصلي الضحى، لكني غير مريد، فهمنا كده؟ لذلك الكفار ربنا سبحانه وتعالى قال، ودي آية عظيمة جدا، قال إيه؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خلاص، يبقى كانوا يعني هما في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه فيسجد له من كان يسجد له في الدنيا. فالمنافق أو الكافر الذي لم يسجد لله إذا أراد أن يسجد لا يستطيع، يبقى هو مريد نفسه يسجد لكن مش قادر، عاجز. ربنا قال إيه؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في الدنيا كان عندهم قدرة لكن ليس عندهم إرادة، وفي الآخرة عندهم إرادة لكن ليس عندهم قدرة. واضح كده شباب؟ يبقى إذن فعل الإنسان لا يكون بمجرد القدرة ولكن يكون فيه قدرة وإرادة. قال أما القدرية فقالوا، يبقى الصواب شباب هو الفرق بين القدرة القبلية التي ليس معها إرادة وبين القدرة التي اقترنت معها الإرادة. مش عارف انتوا فاهمين ولا ايه، ولا الدنيا السلوك دخلت في بعضها. قال والله العظيم الذي صعب هذه الأشياء هو أقوال المخالفين الذين لم يعتمدوا على القرآن، وإلا فالإنسان البسيط، يعني أنا على فكرة بشرح هذا الكلام للناس كله من خلال آيات القرآن، والله ما في واحد بيستشكل منهم حرف. يعني مثلا لما بروح أي بلد ودي دروس، بحب أدي دروس لكبار السن كده، بيجوا في صلاة الفجر ما شاء الله بيعمروا المسجد، فبفتح لهم القرآن ونقرأ مع بعض سورة إبراهيم، سورة يونس، سورة أي سورة طه، أي سورة ونتدارسها. والله إن الناس يعني بيتكيفوا جدا وبقوا فرحين قوي. ليه؟ لأن القرآن سهل وجميل، فوش أي مشكلة. المشكلة تأتي من البدع التي يعني الناس هنا عمين يتكلموا بألفاظ ليست موجودة لا في القرآن ولا في الحديث، صعبوا على الناس كل شيء. طيب قال أما القدرية فقالوا إن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، اللي هم المعتزلة يعني. وإذا كانت الحوادث يحدثها شيئا بعد شيء بحسب حدوثها لازم أن تقوم به الأفعال الاختيارية، وإذا كان كذلك بطل أصل قولهم الذي بنوا عليه قدم العالم، حيث قالوا هو موجب بالذات لا فاعل بالاختيار. وإذا كان كذلك قارنت موجبه إن لازم نشكلها شباب لأن دي مهمة، قارنت موجبه، فإذا كان نفس الحوادث يستلزم أن يكون فاعلا أفعالا متعاقبة بطل كونه موجبا بذاته بمقارنة موجبه، فبطل التلازم الذي ذكروه وجاز أن يكون محدثا للأفلاك. وإن كان قد أحدث قبلها شيئا آخر كما أخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، كذلك في التوراة أنه خلق السماوات والأرض وكان الماء مستبحرا غامرا الأرض والرياح تهب فوقه. ملخص ذلك يعني أنا بس عايز أفهمكم الفكرة اللي قبل كده، ابن تيمية بيقول إن لو احنا تكلمنا عن الله تبارك وتعالى مش عن الإنسان بقى، إن هم قالوا إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فنقول لهم نعم الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإذا كان الله على كل شيء قدير وجب أنه إذا أراد شيئا حدث، لا يمكن للقدير إذا أراد شيئا ألا يحدثه. فاهمين؟ ما الذي يمنعه؟ فاهمين يا شباب؟ أنا دلوقتي قادر أن أنا أصلي ومريد للصلاة، فما الذي يمنعني من الصلاة؟ ما فيش حاجة تمنعني، ربنا قادر على أنه يخلق، فما الذي يمنعه إذا أراد؟ فهذا يؤكد أن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لأن ليس هناك شيء يتوقف عليه فعل الله تبارك وتعالى. ماشي، حد بيقول انا فاهم كل جزئيه بس مش قادر اربطها. طيب خلينا نفهم نربطها ازاي، يعني احنا عندنا كده ايه، عايزين ناخد الموضوع يعني نفهم الفكره الاولانيه ازاي، ايه فكرتها، وبعد كده نفهم نقطه نقطه. الفكره الاولانيه احنا بنتكلم هل العالم هذا مخلوق لله، ربنا هو الذي خلقه بمشيئته وإرادته، أم أنه نتج عن الله دون إرادته؟ فاهمين كذا؟ يعني هل ربنا هو الخالق الذي خلق بمشيئته وإرادته، أم أن العالم نتج عنه دون إرادته؟ وهل العالم كان موجود في نفس وقت وجود الله أم هو بعد الله؟ فهمنا كذا؟ أو هو متأخر عن الله؟ دي المسألة. فببساطة الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو لم يزل قادرا، إذا أراد أن يخلق خلق، لا يتوقف خلقه على شيء. تمام كده؟ نفهم بقى فكرة القدرة دي اللي هو ذكرها في النص دي. القدرة، هل الله سبحانه وتعالى قدرته على خلق، يعني الشخص الذي سأل هذا السؤال، هل الله قدرته على خلقك أنت هذا يتوقف على شيء آخر؟ لا، إذا أراد أن يخلقك خلقك، إذا أراد أن يخلق ولدك خلقه، فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا خلقه. هم قالوا لا، العالم ده نتج عن الله من غير ما يريد أصلا، حتى من غير ما يحس، تعالى الله عن قولهم يعني. فابن تيمية بيقول لهم هذا قول باطل، لأن يعني بيحاول يستدل لهم ايه، ان العالم هذا نتج شيئا بعد شيء، يعني واحد اتخلق السنة دي، التاني اتخلق السنة اللي بعدها، فهذه حوادث تحدث شيئا بعد شيء، فهذا يقتضي ان الله يخلق بمشيئته، لانه خلق فلان بهذه الصورة، خلق مثلا الانسان بهذه الصورة، وخلق الشجر بهذه الصورة، وخلق فلان النهاردة، وخلق فلان بكرة، وخلق فلان بعد بكرة، يبقى هذا يؤكد ان ربنا له مشيئة وله حكمة وله اختيار. هما بقى بينفوا كل ده، تمام كده؟ فأرجو أن لو حد مش فاهم حاجة يكتبها. فيبقى هما ينفون هذا، يقولون أن ربنا هو العلة التامة، بمعنى أن هذا العالم نتج عنه دفعة واحدة، أو أن الله لم يرد هذا العالم ولكنه يعني نتج عنه بغير إرادته، أو أنه قديم في نفس وقت وجود الله. كل هذه الأقوال باطلة. الصواب أن هذا العالم مخلوق حادث، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه بمشيئته وبقدرته سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لم يأتي عليه وقت كان عاجزا عن الخلق. دي الخلاصة، تمام كده؟ فلو حد ياريت مش فاهم حاجة ياريت يقولها. لو تحبوا ان احنا نفك الألفاظ برضو اللي هي في صفحة 278 فوق. قال: وأما القدرية فقالوا إن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. يبقى هما كده نفوا القدرة التي مع الفعل، قالوا لا، ده هي القدرة قديمة لكن بتفضل مع الإنسان، وده مش صح، لأن القدرة بتتجدد ساعة ما الإنسان يجي يفعل، دي قدرة أخرى غير القدرة الأولانية. فهمنا كده؟ مثلا إنسان عنده الفلوس إنه يحج بيها، عنده مثلا 100,000 جنيه يقدر إنه يحج، يبقى هو مستطيع للحج ولا لا؟ مستطيع، صحته موجودة وقوته موجودة، لكنه ما حجش. هل كده ما كانش قادر؟ لا، كان قادر، لكنه بقى لما السنة دي بقى حجز الطائرة وحجز الفندق، دي قدرة أخرى. واضح كده؟ هذه قدرة فعلية، إنما الأخرى قدرة قبلية. فهمنا كده؟ فهو بقى بيضرب ده مثال لقدرة الله. هل الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان قادرا هل يمنعه شيء؟ لا يمنعه شيء. ده الفرق بقى بين الله وبين غيره. أنا يمكن أن أكون قادرا على شيء، لكن يحصل شيء يعجزني عنه. وليكن مثلا إنسان قادر على الإنجاب، لكن زوجته مش قادرة على الإنجاب، أو هو مش متزوج، يبقى هينجب إزاي يعني؟ هيصحى الصبح يلاقي ابنه قاعد جنبه؟ ما ينفعش. فهمنا كده؟ هذا هو معنى الفيض. أيوة، ده صورة من صور الضلال عند هؤلاء، الفيض اللي هي إيه؟ نظرية الفيض، إن العالم فاض عن الله دون إرادة الله، هذا أيضا نوع من ضلال هؤلاء. فهمنا كده شباب؟ يعني باختصار ممكن نقول ان هم مؤمنين عادي بوجود الله، لكن مش المتحكم في كل شيء. ده وجه من كلامهم، لكن مش بالضبط. هم مش مؤمنين بوجود الله، هم مؤمنين انه في هناك قوة نتج عنها العالم. انا بتكلم عن الفلاسفة هنا. هذه القوة نتج عنها العالم بغير ارادتها، يعني كأنه ايه، فاض عنها او نشأ عنها. فهم لا يؤمنون بنفس الايمان الذي نؤمن به، يعني هم حتى مش بيقولوا ان هو خالق. يعني أبسط معنى للإيمان بالله هو الإيمان بأن الله حي، وأن الله خالق، وأن الله قدير، وأن الله عليم، فضلا عن أن نعتقد أن الله هو الإله الحق. واضح كده؟ فهم أساسا الأبسط معنى للإله مش موجود عندهم. فاهمين؟ طيب. قال: وإذا كانت الحوادث يحدثها شيئا بعد شيء بحسب حدوثها، لزم أن تقوم به الأفعال الاختيارية. يبقى ده المفروض الافعال الاختياريه انه بيفعل بمشيئته سبحانه وتعالى. واذا كان كذلك بطل اصل قولهم الذي بنوا عليه قدم العالم، حيث قالوا هو موجب بالذات لا فاعل بالاختيار. هم قالوا موجب بالذات يعني ايه؟ يعني مجرد وجوده استلزم وجود العالم حتى لو لم يقصد هو. فهمنا كده يا شباب؟ يعني كلمة موجب بالذات يعني من غير إرادته. موجب بالذات يعني شيء حصل من غير ما يكون مريد هو، مجرد إنه هو موجود. عارفين يا شباب، لما يكون في أي ولد، أنت مثلا أي شخص بتشوفه في الدنيا، مش مجرد وجود الشخص هذا يقتضي أن له أب، سواء أبوه مات أو عاش، هذا مقتضى له، هذا موجب. هذا مدام في، زي ما بيقول، مدام العريس هيتجوز تبقى العروسة هتتجوز، خلاص كده. فهما بيقولوا بقى هو موجب بالذات، يعني ايه؟ يعني من غير ارادته. فده مش صح، لان الحوادث بتحصل شيئا بعد شيء، فهذا يؤكد ان هناك ارادة خاصة اقتضت ان فلان يخلق الاسبوع ده وفلان يخلق الاسبوع اللي بعده. يبقى كلمة موجب بالذات تنافي أن يكون فاعلا بالاختيار، والصواب أن الله فاعل بالاختيار، فعال لما يريد. لا يحدث شيء في الكون إلا بخلقه ومشيئته وقدرته، وكل شيء كتبه سبحانه وتعالى. يا رب يكون الكلام مفهوم. قال: وإذا كان كذلك قارنت موجبه، فإذا كان نفس الحوادث يستلزم أن يكون فاعلا، وإذا كانت نفس الحوادث يستلزم أن يكون فاعلا أفعالا متعاقبة، بطل كونه موجبا بذاته بمقارنة موجبه. يعني ما دمنا احنا شايفين الأشياء بتحصل شيئا بعد شيء، فهذا يؤكد أنه ليس موجبا بالذات بل هو فاعل بالاختيار، فبطل التلازم الذي ذكروه، وجاز أن يكون محدثا للأفلاك وإن كان قد أحدث قبلها شيئا آخر. يبقى دي معناها إيه؟ إن حتى الأفلاك التي يزعمون أنها قديمة، يعني إنها موجودة بنفس، بصوا شباب، إما إن هم قالوا، ركزوا كده في الفكرة دي معلش، إما إن هم قالوا إن ربنا نتج عنه العالم كله مرة واحدة فالعالم قديم مع الله، أو إن ربنا يعني نتج عنه الفلك، وهذا الفلك هو الذي يحدث كل شيء. والقولين طبعا الاثنين باطلين معروفة، يعني وجه البطلان، وذكرناه كتير أوي. يعني قال: وإن كان قد أحدث قبلها شيئا آخر، يعني هي محدثة مخلوق الأفلاك، وإن كان ربنا سبحانه وتعالى خلق قبلها السماوات والأرض وهكذا. قال: وملخص ذلك أنه لو كان شيء من العالم قديما، هنا بقى دي الملخص، بقى ركز بقى، لو أنت ما فهمتش اللي فات ركز ده إن شاء الله هتفهمه. قال: ملخص، طبعا لو واحد لسه أول مرة يبدأ معنا الدرس بالكلام ده ممكن يكون صعب عليه، لكن احنا عايزين نفهم ان احنا ايه، زي ما يكون واحد بدأ دخل في تمرين مع ناس في منتخب مصر مثلا، في لعيبة كرة في المنتخب، فهو ما وصلش، ما تدربش معاهم التدريب اللي فات، فمعلش هو اللقطة دي هي اللي صعبة في الكتاب، أما قبل ذلك الحمد لله كان سهل، وإحنا مهدنا يعني الشباب اتدربوا معانا على الحاجات الصعبة دي قبل كده. قال: ملخص ذلك أنه لو كان شيء من العالم قديما لكان موجبا بذاته بمقارنة موجبه لا يتأخر عنه. يعني إيه؟ يعني لو كان في من العالم هذا هناك شيء قديم مع الله، مع الله مش بعد الله، مع الله، يعني يبقى معنى كده ان العالم كله هيكون موجود مع الله لا يتأخر عنه شيء، خلاص كده. قال: والثاني باطل لأنه لو كان كذلك لم يحدث في العالم شيء. لو كان ربنا موجب بالذات يبقى كل العالم كان لازم يكون موجود في وقت واحد، إنما دلوقتي جيك مثلا آدم عليه السلام، وبعده جه نوح، وبعده جه مثلا هود، وبعد هود مثلا جه صالح وشعيب، وبعد كده موسى، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فيعني الأحداث متعاقبة، فلو كان ربنا موجب بالذات يبقى العالم كله كان هيبقى موجود في لحظة واحدة. فمن كده شباب؟ قال: لأن العالم بجميع ما فيه موجب له، العالم كله موجب، طبعا التشكيل هنا مهم، موجب يعني ناتج عن الله، يعني موجب له، فلو كان موجبه يقارنه في الأزل، لو كان الناتج عن الله سيقارن الله في الأزل، لازم ألا يحدث في العالم شيء. يبقى معنى كده أن العالم كله كان هيكون موجود في نفس وقت وجود الله. ولو أوجب العالم دون الحوادث لوجد كتب ثلاثة هنا في النسخة، ولو أوجب العالم دون الحوادث لوجد لو وجد الملزوم دون اللازم، يعني لو أوجد العالم من غير ما يكون موجود حوادث ده مش صح، لأن كده إن هناك لازم ولم يوجد الملزوم، خلاص كده. أو لو وجد الملزوم دون اللازم يبقى لازم يكون هناك إرادة هي التي اقتضت وجود هذا العالم في نفس هذا الوقت، تمام كده. يبقى شباب باختصار، لو انت قلت ان الله موجب بالذات لهذا العالم ان هو لا يفعل باختياره، يبقى معنى كده ان العالم كله كان هيبقى موجود في وقت وجود الله. فلما احنا شفنا ان العالم يحدث فيه الاشياء شيئا بعد شيء، يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان ربنا خالق بمشيئته، يخلق اليوم شيء ويخلق بكرة شيء، وخلق السنة اللي فاتت شيء، هذا بمشيئته. قال: ولو اوجب العالم دون الحوادث لوجد الملزوم دون اللازم، ولحدثت الحوادث بعد ذلك عن الموجب المستلزم لموجبه في الأزل، وكلاهما ممتنع. يعني هو بيرد على الذين يزعمون أن الفلك هو الذي ينتج عنه كل الحوادث في العالم، معلش، هو معلش، انت لازم تتعلم الكلام ده. يعني لازم تتعلم ليه؟ لان طبعا احنا لو بنكلم الناس في مسجد او ناس عاديه، عمرنا ما كنا عمري ما انتوش لو مثلا انت بتحضر الحاجات اللي بعملها عن الحياه مع القران، او بتكلم عن تربيه الاولاد او القران، عمري ما بجيب حاجه من دي. لكن احنا هنا بنتعلم، فلازم يكون في طائفه من المؤمنين يتعلموا الكلام ده لانه موجود والى الان يقال، فاهم؟ فلازم يكون في طائفه كده، يعني يمكن ربنا يعني كتب عليك ان انت تكون منهم، يعني انك تتعلم الحاجات دي، وهي مهمه جدا يا شباب. يعني انا ضد فكرتين. الفكره الاولى ان انسان يقف مع هذه الحاجات، هذه الامور طول حياتي ويكلم الناس فيها، هذا غلط. وضد شخص اخر يقول لا انا لا اتعلم هذه الحاجات، انا لست محتاج لها، لا انا احب اهدي واعدي، اقف عند مساله افهمها كويس واتجاوزها لغيرها. طيب لو هم سئلوا سألوا ان كل الحاجات الجديده اللي بتيجي من مخلوقات دي بمفعول الزمن، والناس مثلا بتتزوج بتخلف، يعني كله نتيجه بعضه، ارد اقول ايه؟ لا، ما هو ده، ما احنا بنساله سؤال، هذا الشيء مخلوق لله ولا غير مخلوق لله؟ يعني هو ناتج عن الله؟ هيقول اه. هقول له طيب، فلما ربنا قدر وجوده في اللحظه دي، فهذا يؤكد ان ربنا له مشيئه، شاء ان هو يتاخر عن هذا الوقت وينتج عن هذا الوقت. لكن عموما محدش هيسأل السؤال ده، لأن هو أساسا يعني الناس اللي فاهمة هذه المسألة حتى من المخطئين قليلين، يعني حتى هم اللي بيتكلموا في الفلسفة اللي فاهمينها أساسا هذه الأشياء الباطلة يصعب تصورها أصلا. يعني أحيانا أنت لما تقرأ واحد يقرأ الفلاسفة فيقول الفلاسفة دول عظماء لدرجة أن أنا مش قادر أفهم كلامهم. لا، الكلام الذي لا يفهم هو كلام باطل ولا يدل على عظم المتكلم. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال انك انت لما ما تفهمش الكلام، يعني لما ما حدش ابدا يفهم الكلام ده يدل ان هو كلام عظيم؟ بالعكس، المتكلم اذا كان يحسن الكلام لابد ان يبين، وهو ده معنى ان القرآن تبيان، وانه بيان وبينات، وانه رسول مبين، وانه نذير مبين، معناها كده انه فهمنا. طيب نكمل عشان احنا طولنا قوي. قال: وكل خبر في العالم فهو مستلزم لمقارنة الحوادث، إذ يمكن أن تقوم به الحوادث، فلو كان صادرا عن موجب بالذات لم تنع حدوث الحوادث مقارنة له أو حادثة بعده، لأن صدورها عن موجب بالذات ممتنع. يعني الحوادث ما ينفعش تحدث عن موجب بالذات، الموجب بالذات لازم يقارنه علات معلوله، يعني النتيجة عنه تكون في نفس وقته. فاحنا شايفين ان الكون بيحصل شيء في شيء، فمش ممكن يكون الموجب بالذات ينتج عنه الافعال شيئا فشيئا، اما ان يكون فاعلا مختارا او لا تنتج عنه الافعال. خلاص كده، والقول الصحيح ان هو فاعل بمشيئته تبارك وتعالى. في واحد كتير جدا من الناس بيقول يعني ايه اللي يخلي ابن تيمية يتكلم في الحاجات دي؟ يعني لان ابن تيمية يرد على باطل موجود بالفعل، يعني لو لم يوجد هؤلاء ما تكلم. هو دلوقتي لما وجد انسان بيشتموا الصحابه، ناس بيشتموا الصحابه، اضطرينا ان احنا نتكلم عن الموضوع ده. لما ناس اتكلموا عن فتنه علي ومعاويه اتكلمنا، اضطرينا ان احنا نتكلم عن هذه الفتنه. واضح. لما ناس قالوا ان القران مخلوق اضطر الامام احمد انه يقول لا، القران كلام الله غير مخلوق. فلو سكت هؤلاء لا سكتنا، لكن هم الذين يفتحون هذه الابواب، فاهم؟ فلو فتحوا هذه الابواب ولم نرد عليهم، ربما ظن انسان ان احنا عاجزون عن الرد عنهم. واضح كده. طيب قال: لا سيما والذات التي من شأنها أن تقوم بها الأفعال المتعاقبة، فيفعل شيئا بعد شيء لا يكون فعل معين لازما لذاتها. فلو كان في العالم شيء قديم تبين أنه إنما يلزمها نوع الأفعال لا فعل معين. يعني هو عايز يقول لو أنت تريد أن تقول إن الله لا يزال قادرا أن يفعل، هذا صحيح 100%. لكن لو أنت قلت إن أفعال الله هذه أو مخلوقات الله كانت قديمة بنفس وقت وجود الله، بهذا هو القول الباطل. لكن القول الصواب إيه؟ نوع الأفعال لا عين الأفعال. فالله سبحانه وتعالى، حد بيقول بسمع حاجات كتيرة من دكاترة الجامعة، ده دكاترة الجامعة دول يعني من أكتر الأمور المنكرة التي انتشرت بين الناس هو ظن إن الطبيب والمهندس ودكتور الجامعة هو عاقل. لا، هو مش، مين اللي قال كده؟ ما يلزمش إنه يكون عاقل، ممكن يكون دكتور جامعة وبيعبد بقرة وبيسجد لفأر وبيعبد قرد، وده معروف جدا. فيش اي مشكله، فيش تلازم ابدا بين ان انسان يكون عالم في الطب، في الميكانيكا، في الهندسه، في الجن الازرق، ويكون اصلا جاهل بدينه. وهو ده معنى قول الله: يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. يعني ربنا يقول: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا، ربنا نفى عنهم العلم واثبت العلم، نفى انهم يعلمون ما ينفعهم. انا كان معايا دكتور في الجامعه كان بيدرسنا فلسفه، كان رجل ملحد كافر، وكان بيستهزئ بالدين، وطبعا كنت بروقه يعني، ما كنتش بسيبه، لان انا كنتش اصلا باكي على حاجه ولا بيهمني يعني، الحمد لله. فكان الراجل يطلع يقول لك: ايه معنى ان يجي واحد يقعد يقف كده في الخطبه ويقعد يقول لنا اتقوا الله وبتاع، انت مين انت عشان تكلمنا اصلا؟ ايه اتقوا الله؟ واحد يجيب جون من اللعيبه يسجد، طب هو ربنا عمل لك ايه؟ كان راجل فاجر يعني، والله كنت بروقه قدام الطلاب. وانا كنت يعني كان المدرج بيحضر فيه كام، حوالي 1000 طالب، لانه كان بيجمعوا الدفعه كلها الاربع سنوات، كان بيديهم الراجل ده، قال يعني بقى ده راجل بقى العلامه، جايبينهن من القاهره عشان يدينا محاضره فلسفه يعني. كنت ما بسيبوش، وبفضل الله جه. وطبعا انا كنت ساعتها اصلا يعني، ده الكلام ده من زمان يعني، الكلام ده سنه 2000 تقريبا، 2002 او 2001 مش فاكر والله، فما كنتش حتى اتعلمت ده، انا بس يعني كنت عندي الف ب. فكنت مثلا بسيب محاضرته واروح اصلي، كان يقول لي: انت رايح فين؟ اروح اقول له انا رايح اصلي. يقول لي: يعني ايه الصلاه؟ اقول له: صلي اكبر يا حبيبي، صلي في المسجد. فيقول لي: طب انا مش هوديك المسجد. فكنت اقول له: انا مش بستاذنك. قلت له: انا بقول لك كده عشان لو حد سال عليا تبعته لي على المسجد، يعني بحرق دمه يعني، لان هؤلاء يعني غيظهم من الامور اللي الانسان يتقرب بها الى الله، ما دمت بتغيظهم بالحق يعني. فدكاترة الجامعة والناس دول هم خدوا شهرة على الفاضي، يقول لك فلان ده المفكر العالمي، ولو مفكر الحاجة. إذا لم يهتدي الإنسان في هذا الكون إلى خالقه وإلهه وربه ويعمل الآخرة، فلا قيمة له ولا وزن له عند الله، وهو أضل من الأنعام لأنه جاهل ما خلق له. فبالتالي هذه الألفاظ لا معنى لها، دكتور ومهندس والقصة دي، وده الوهم بقى اللي الناس عايشة فيه، يقول لك دول علية القوم ودول الكريمة بتوع المجتمع. ومين؟ لكن الكريمة هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الكريمة هو على الأقل الذي يقدم شيئا لنفسه يعني. لو أنت فعلا أنت بقى اللي ما فيش زيك، فاعمل الحاجة اللي تنجيك في الآخرة، فده أهم شيء. وبعد كده كلمني بقى أنك تبقى طبيب، مهندس، تبقى عامل، تبقى أي حاجة براحتك يعني. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال عن هؤلاء: فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنا. ده تعليق بس على الأخت اللي كاتبة يعني إنها عندها دكاترة في الجامعة بيقولوا بلاوي يعني، ده شيء بسيط. ما بقى لو دخلت قسم الفلسفة هتسمعي إيه؟ والله بيقولوا كلام أقسم بالله عن الفلاسفة، والله هم ما فاهمينه يعني. والله طالب العلم اللي درس تراث الأئمة ونقل الأئمة مثل ابن تيمية عن الفلاسفة، والله يعرف عن الفلسفة أكتر من دكاترة الفلسفة، وأنا أجزم إن هم مش فاهمين أساسا ما يقولونه، لأن هذه العبارات لا تفهم إلا في سياق إن هي عبارات باطلة. أما لو فهمتها من منطلق إن هي عبارات صحيحة، لا يمكن أن يتصور عقلك صحتها. واضح؟ يعني كلام أهبل يعني، فاهمين؟ طيب، قال وأيضا، يبقى ابن تيمية بيقول يمكن أن يكون هناك نوع قديم، اللي هو إمكان حوادث، إمكان نوع حوادث لا أول لها. بيتكلم عن النوع هنا اللي هي قدرة الله على الخلق، أن الله لم يزل قادرا، وهيأتي معنا إن شاء الله شباب، بس في كتب متقدمة شوي. قال وأيضا: فلزوم الفعل المعين لمفعول معين لذات تقوم بها الأفعال المتعاقبة وتفعل شيئا بعد شيء غير معقول، فإنها متى كانت كذلك امتنع أن يلازمها أذلا وأبدا فعل معين، فإن ملازمة المعين ينافي كونها كون فعلها شيئا بعد شيء. يعني يا شباب باختصار كده، هل أنت كل الأكل اللي هتاكله في الدنيا كلته في يوم، ولا كلته يوم بعد يوم؟ كلته يوم بعد يوم. كل الصلاة اللي انت صليتها مرة واحدة، ولا صلاة بعد صلاة؟ باختصار، فكل مخلوقات الله تخلق شيئا بعد شيء، يعني الموضوع بسيط خالص. قال فإنها متى كان، قالت امتنع أن يلازمها، تمام. قال وإذا قيل يلزمها فعل معين ولا يلزمها شيء من الأفعال، كانت أفعالها منقسمة إلى معين ولازم. يعني لو واحد قال لا احنا ما بنقولش ان كل العالم نتج عن الله او قديم بقدم الله، لا بنقول بس الأفلاك هي اللي قديمة وباقي الأفعال تنتج عن الأفلاك. فابن تيمية قال لهم يبقى معنى كلامك كده ايه، ان الذات هذه انقسمت الى ايه، معين لازم لها، والى نوع يحدث شيئا بعد شيء، فهي للأول موجبة بذاتها وللثاني فاعلة باختيارها. يبقى كده ابن تيمية بيقول له ايه، بيقول له يبقى انت عايز تزعم ان الفلك ده قديم بقدم الله وربنا كان موجب له بالذات، لكن الافعال الباقيه ربنا فاعلها بالاختيار. بيقول له ابن تيميه فهو كاتب هنا فتكون موجبه، لا هي الصواب فيكون، هو كاتب فيكون موجبه، المفروض فتكون لانه بيتكلم عن الايه، عن الذات هذه، فتكون موجبه او فيكون موجبه، هو كاتب موجبه، انا مصلحها عندي فمش عارف مكتوب عندكم ايه، فيكون موجبه بالذات لمفعول، المفروض هو فاعله بالاختيار لمفعولات. يعني عايز يقول ان هي كده انقسمت نصين، يعني عايز يقول لو انتوا بتقولوا كده على ربنا يبقى ربنا كان موجب بالذات للفلك وفاعل بالاختيار لباقي الحوادث. واجتماع هذين في الذات الواحده تناقض، يعني لو انتوا قلتوا صح ان هم، حد بيقول ان هم اجهل باولى واجب عليهم، صحيح صحيح والله، وهو ده معنى ان ربنا بيصفهم ان هم يجهلون وان هم لا يعلمون، وكتير من الناس بينبهر بهؤلاء، ويعني ومشكلة ان هو يريد بينبهر بهم وبياخد احسن ما عندهم، يعني هتلاقيه منبهر مثلا بمخترع او بطبيب وهو لا ياخذ منه الا الحاده، طب يا عم خد منه تفوقه، يعني حتى خد منه واحد مثلا منبهر بلعيب كوره بياخد منه قصه شعره او لبسه، طب ما تاخد منه رياضته انه بيتعب وبيلعب، خد منه الحاجه اللي نافعه. انما دول بقى عاملين ايه، يعني لا هم بياخدوا الحاجه النافعه ماشي كده وبياخدوا أسوأ ما عندهم. يعني كنت بقول لبعض الشباب انتوا بتقلدوا أوروبا يوم الحد، لأن يوم الحد يعني ده أكثرهم يعني يفجرون فيه ويرتكبون فيه الفواحش، بيفضل شغال طول الأسبوع طالعين أهله، فيوم الحد ده الفجور، فبقول له انت بتقلده في ده، طب ما تقلده عم انه شغال وبيتعب، فاهم؟ لو انت حتى عايز تقلده، يعني لو انت حتى تقلده اختار الحاجة استنضف يعني. طيب يبقى كده ايه، هو بيقول لهم لا يمكن ان يكون ذات واحده هي موجبه بالذات وتكون ايه فاعله بالاختيار، ما ينفعش الاثنين ده، يا اما كده يا اما كده. طيب قال لان كونها فاعله بعد اختيارها شيئا بعد شيء يناقض اتصالها بالايجاب بالذات، مع ان الفعل المعين الملازم للذات لا يعقل، اللي هو الايه فعل معين ده فعل محدث، يعني ما دمنا قلنا فعل ان هو حدث خلاص كده، الفعل المعين الملازم للذات، الملازم للذات لا يعقل. يعني دلوقتي هل انا فعلي ان انا اكلت شربت صمت لعبت، هل هذا موجود في نفس لحظه ولادتي؟ لا طبعا، هو جاء بعدي، واضح كده؟ فاي ما دمت انت سميته فعل يبقى هو ناتج، صح ولا لا؟ ايه الفرق بين فعلي وبين يدي؟ ان يدي موجوده معي في نفس وقت وجودي، لكن أكلي وشربي ولبسي وخروجي ونومي وصلاتي دي نتجت عني، يبقى هذا فعل، في فرق بين الفعل والصفة، فهمنا كده؟ بحاول أضرب لكم أمثلة يا رب يكون الكلام مفهوم إن شاء الله، شيء فشيء هتفهمه. أمال أنت بقى لو قرأت ده لوحدك، أقسم بالله أنا لما كنت بقرأ الكلام ده لوحدي عمر ما حد شرحولي، والله العظيم ما حد شرح لي ولا حرف من الكلام ده، وانما الواحد كان بيدعي ربنا كنت بفتح برفع ايدي اقول يا رب انا مش فاهم ولا حاجه فهمني، فكنت اخد واحده واحده كلمه كلمه، ممكن اقعد في السطر والله 4 ساعات. فانت الحمد لله انك لقيت حد كده ياخد ويدي معاك يعني. طيب قال ولا يعقل الفعل، لا هو قال لأن كونها فاعلة بعد اختيارها شيئا بعد شيء يناقض اتصالها بالإيجاب بالذات، مع أن الفعل المعين، قلنا الفعل المعين الملازم للذات لا يعقل، ما دام هو فعل يبقى إيه؟ يبقى لازم يكون حادث، مش ممكن يكون فعل وموجود معك في لحظتها. هو أنت دلوقتي وأنت يعني أول ما بتخرج من بطن أمك بتبكي، فهذا البكاء إيه؟ هذا البكاء هو فعل ناتج لك. إيه الفرق بين بكائك وإيدك؟ إنك أنت نزلت من بطن أمك بإيدك، فهمنا كده؟ إلا أنك أنت كل سبت إيدك جوه بقى، الله أعلم أنت سبتها لو دي بقى مشكلتك أنت، فأنت بتنزل ومعاك إيدك ومعاك رجلك، لكن بعد كده بتعيط، فهمت كده؟ وممكن ما تعيطش فالدكتور يقرصك فتعيط، المهم إن هو فعل فناتج عنك يعني. بيقول ولا الفعل إلا قال ولا يعقل الفعل إلا الإحداث، يعني ما دام في فعل يبقى هو محدث يعني ناتج، يعني المفروض ولا يعقل الفعل إلا بالإحداث، إن هو يكون محدث يعني، ممكن نزود حرف الباء، وإنما يقبل، هو كاتب يعقل لكن أظن إن هي ممكن كلمة وإنما يقبل، ممكن يقبل، وإنما يقبل فيما كان لازما لها أن تكون صفة لها كالحياة، لا أن تكون مفعولا، لا أن تكون مفعولا لها. فكونها مفعولا يناقض، فكونه مفعولا يناقض كونه معه لازما. بص يا شباب، ركزوا الفكرة دي. أنا والله استغفر الله، أنا مش بمن عليكم بكده، أنا بقول لك يعني أنت إيه يعني تحمد ربنا إنك لقيت حد سواء أنا أو غيري، مش بتكلم عني والله خالص، استغفر الله. بس أقصد أقول إن إيه فرصة يعني. أنا بس كده واحد شاب يقول لي أنا نفسي حد يعلمني، قلت له يا عم ده أنا والله أنت عندك أكتر من 1000 ساعة موجودة مشروحة، يعني مشروع اكتر من 1000 ساعة، اكتر من 1000 لو حسبتهم اكتر من كده. يعني في كتاب احنا اذا كنا احنا لحد دلوقتي في الكتاب ده اكتر من من من من, من تقريبا 30 ساعة في الكتاب ده، واحنا لسه في نصه. في هناك بقى قلت له في دروس كتير اسمع، قلت له انا كنت ما بصدق حد شارح اي كتاب عشان اشرحه. فانا مش قصدي والله ان انا اقول لك يعني شكر او حاجه، لكن بقول لك بس ان دي ان فرصه كويسه، ان الانسان ما عادش ليه حجه والله. دلوقتي يا شباب واحد عايز يتعلم انجليزي هيلاقي دورات انجليزي، عايز يتعلم كمبيوتر دورات كمبيوتر، عايز يتعلم رياضه هيلاقي اللي هيعلمه رياضه، يتعلم دين، في اي علم الحمد لله موجود. بس ما فيش ناس دلوقتي خلاص بقى يعني ايه الفكره اللي انا بقولها كتير، اللي هو يعني مش فاضي اصلا يقرا، ولا لو المنشور اصلا زاد عن 3 سطور ما بيقراوش يعني. طيب يبقى ابن تيمية بيقول يا شباب في فرق بين الصفة والفعل، الفعل لازم يكون حادث لكن الصفة تكون مصاحبة، خلاص كده. فالأشياء التي هي من مفعولاتك هل هي مثل صفاتك؟ يعني هل دلوقتي أكلك وشربك زي إيدك ورجلك؟ لا، أنت بتاكل مثلا دلوقتي بعد كده بتاكل بعد 5 ساعات، لكن إيدك ورجلك معك على طول. يبقى في فرق بين الصفة والفعل. فابن تيمية بيقول لو انت قلت ان هذه الاشياء مفعولة لله يبقى هي حادثة بعد ان لم تكن، يبقى ازاي بقى تقول انها كانت موجودة في نفس وقت وجود الله؟ قال لا سيما اذا كان الفاعل فاعلا بالاختيار. قال والمقصود هنا، شوف بقى خلاص بقى كده الحمد لله خلصت الحتة الصعبة، خلصت ماشي شباب الحتة الصعبة خلصت الحمد لله، يعني ما تلقوش. طبعا هيجي لنا كتب تانية هتكون كلها يعني على لما كنت بقرأ كتاب الأصفهانية، ويعني أقسم بالله كنت بعدي مثلا 100 صفحة بدون مبالغة لا أفهم فيها سطر، لأنه كان بيكلم فيها الفلاسفة والحاجات دي. أنت تقول طب إحنا إيه اللي علينا بالكلام ده؟ لا علينا يا حبيبي، يعني لما تكون عارف كل أنواع الباطل وعارف وجه بطلانها هذا يطمئن به قلبك لا شك. وهو ده معنى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. كلما كان الإنسان أعلم بالحق وببراهينه وأعلم بالباطل كلما بعد أن يدخل عليه الباطل. هو دلوقتي ليه كتير من الشباب بيدخل عليه الشبهات؟ هل لقوة الشبهة؟ لا، لضعفه هو، هو لا يعرف الباطل فيدخل عليه الباطل، فاهمين؟ طيب قال والمقصود هنا أنه إذا لم يحصل من العبد فعل أمره الله به في حق الرسول، دي المقصود بقى شبك، شوف الاستطراد ده كبير إزاي، لكن هو ده المقصود. يعني وانت بتلخص الكتاب يعني حاول تعدي الحتة اللي فاتت دي دلوقتي وبعد كده تكتب المقصود ده اللي هو صفحة 280. قال والمقصود هنا أنه إذا لم يحصل من العبد فعل أمره الله به في حق الرسول ولم يحصل من الرسول شفاعة له فلا يتصور أن ينتفع بجاه الرسول منفعة أمر الله بها في دين الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. لكن على قول غير أهل التوحيد من المشركين القائلين بحدوث العالم والقائلين بقدمه فإن المشرك قد يدعو إلها من دون الله فتخاطبه الشياطين وربما قضت له بعض الحاجات، وهذا معروف في عباد الكواكب وعباد الموتى من الصالحين وغير الصالحين. يبقى ابن تيمية نقض الفكرة بقى من إيه؟ من أساسها، تمام. ابن تيمية نقض الفكرة من أساسها اللي هي فكرة إيه؟ إن هما بيقولوا الفيض، إنك أنت لما بتروح عند قبر واحد شوف عشان ينقضها راح فين، عشان ينقضها راح فين. ودي مهمة يا شباب والله، كتير جدا من الناس يعني أول ما يعرف إن الحاجة فيها تعب ما بيعملهاش مع إنه عارف قيمتها. لا، اتعب، لازم تتعب. النفس لا تفرح بالراحة وإنما تفرح بالإنجاز. يعني ما تفكرش أنك أنت مثلا تقول أنا يا عم أنا مكبر دماغي، وأنت فاكر لما تكبر دماغك تكون فرحان؟ لا، إنما لما تحفظ آية تكون فرحان، لما تتعلم حديث تكون فرحان، لما تفهم معنى في القرآن تكون فرحان. ده الناس العوجيز اللي أنا بقعد معاهم دول لما بجيب لهم آية كده وفاهمها لهم بيقولوا الله الله، بيفرح فرح يقول يا سلام والله ما عايز أروح. يكون مثلا سهران، والله العظيم كنت بكون قاعد معهم في انا بنام في المسجد والله، يعني مثلا لو هقوم حتى اصلي ركعتين بالليل بقوم مثلا 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة مثلا، دول كانوا بيجوا قبل الاذان مثلا ب3 ساعات يفضل يصلي لحد ما الفجر يأذن. 3 ساعات. يعني لو كنت مثلا اطلع من المكان اللي انا نايم فيه في المسجد اروح الحمام الاقيه بيصلي تعبان، واول ما اكلمه في القران بيبقى طاير من الفرح. لان الانسان كده، المعرفه جميله، وخصوصا اذا كانت المعرفه في الدين عن الله، تتعلم شيء عن الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الاسلام، حتى لو بتتعلم شيء عن الباطل عشان يطمئن قلبك. وحتى انت كيف تجيب ابنك عن كل هذه انواع الباطل؟ انا عايز اقول لك اني والله يا شباب يعني جزء اساسي مما يصبرني عن العلم ابنائي. الحمد لله كل ما ابني يسألني سؤال الحمد لله يجد عندي بفضل الله سبحانه وتعالى الإجابة. أي آية مش فاهمها، أي حديث مش فاهمه، شبهة سمعها في المدرسة، لأنه هم في مدرسة مدارس بتدرس مدارس علمانية فبيقبلوا أشياء، فالحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعين والإنسان يجيب. فدي مقاصد مهمة شباب في العلم. الله سبحانه وتعالى بيّن أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما ثبت قلوبهم في الإيمان أنهم علموا الحق ببراهينه وعلموا الباطل. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فبين أن هذا الإخبات وسياق هذه الآية في سورة الحج أنها أن أمرا معينا حدث، إن شاء الله ربما تكلمنا عنه قبل ذلك في تفسير الآية الكريمة، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، وبينا أن هناك شبهة حدثت الكفار يعني كفروا بها والمؤمنون ازدادوا بها بصيرة وإيمانا. فهذا يؤكد أن اطمئنان قلب العبد لا يكون فقط بمجرد أن يعلم الحق ببراهينه، وإنما كذلك بأن يعلم الباطل وأن يعرف أدلة بطلانه. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن مقالات الكفار، كل أصول مقالات الكفار جمعها الله في القرآن وبين بطلانها، سواء الذين أنكروا الله أو الذين ادعوا أن لله ولدا أو أشركوا في عبادة الله أو أنكروا قدرة الله على إحياء الموتى أو أنكروا حكمة الله. كل أصول الباطل الذي يوجد إلى يوم القيامة موجودة في القرآن، والله سبحانه وتعالى نقضها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يمكن أن يكون هناك حق إلا ويستدل له من الوحي بأحسن بيان وأحسن كشف وأحسن تفسير. لذلك كل من أراد أن يطلب حق أو أن يرد باطل دون أن يرجع للوحي لا بد أن يضل، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. هذا حصر، فهناك هدى من الله أو هوى، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فلا بد الإنسان، لا يمكن أن يصل إلى الحق إلا بهدى منزل من الله تبارك وتعالى. يبقى هذا الذي يصبرنا يا شباب في طلب العلم النافع، سواء العلم بالحق وبراهين هذا الحق أو العلم بالباطل وأدلة بطلان هذا الباطل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا هو المقصد الأول، أنه يبين الهدى، وبينات من الهدى والفرقان. نزل ببينات الهدى، حجج الهدى، ونزل ليفرق بين الحق والباطل في كل مسألة. تعرفين سورة آل عمران؟ يعني بعض الناس بيقول لي مثلا أن ربنا سبحانه وتعالى مثلا ذكر أن هو نزل القرآن والتوراة والإنجيل ثم قال وأنزل الفرقان. طيب ما هو القرآن هو الفرقان؟ لا، هذا مقصود في هذه السورة، لأن هذه السورة ذكرت أقوال الناس في المسيح ابن مريم، هل هو إله، هل هو يعني هل هو وأمه إلهان، هل هو مثلا أمه ارتكبت فاحشة، يعني اختلف الناس في المسيح. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا سأقص عليك في هذه السورة الفرقان بين الحق والباطل في كل شيء وفي أمر المسيح خاصة. فهذا هو الفرقان، فالقرآن فرقان. فالله سبحانه وتعالى ذكر مقالات اليهود ومقالات النصارى ومقالات الكفار يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ليه؟ هذا جزء من مقاصد الرسل، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واضح يا شباب؟ وهذا تجده كثيرا جدا في القرآن المكي، لأن القرآن المكي كان يؤسس للقضايا الكبرى التي يترتب عليها كل ما بعدها. تجد ذلك في سورة يونس، تجد ذلك طبعا في سورة يعني يراد منها قصص الأنبياء، اللي هي القصص التي يراد فيها ذكر إنعام الله على الأنبياء، هذا نمط من القصص، مثل مثلا قصة مريم، مثل مثلا قصة سورة طه فيها شيء من ذلك، لكن هناك قصص سور كانت يراد منها الأدلة العقلية والنذر التي جاء بها الرسل. اقرأ هذا مثلا في سورة يونس، اقرأ هذا في سورة الشعراء، اقرأ هذا في سورة العنكبوت، في سورة القمر، في سورة صاد، في سورة الصفات. كل لابد أن تعرف أن كل سورة يكون لها مقاصد عامة ومقاصد خاصة. فالقرآن المكي تجد فيه كثيرا بيان أصول الكفر والشرك في هذا العالم، واضح. وفي القرآن المدني تجد المجادلة مع أهل الكتاب، فكل هذا لابد أن يكون بينا عندك. فأنا أقول كل طالب حق يريد أن يكون عالما بدين الإسلام وعالما بحجج هذا الحق الذي عندنا، لابد أن يطلبه من خلال القرآن. وبيان القرآن يعلم من العلم بلسان العرب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة لما تكلم عن هذا الأمر، وهو فقه الوحي، فقه القرآن، بيّن أن فقه القرآن له مقدمتان. الأولى هو أن تعلم اللسان الذي نزل به القرآن، أن تعلم. ليس المقصود هنا باللسان المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول، هذا المفروض ده البدهي يعني، ليس المقصود هو إعراب، لا، المقصود سنة، أن تعرف سنة العرب في الكلام كيف كانوا يتكلمون، لأن القرآن بلسان عربي مبين. يبقى هذا هو الجناح الأول. الجناح الثاني أن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بلغ القرآن وبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقامه المبلغ والمبين. لماذا أنا قدمت هذه المقدمة شباب؟ لتعرف أن أي طالب علم يريد أن يكون فقيها في دين الإسلام دون أن يكون اعتناؤه الأول بكتاب الله، ولا أقصد هنا بكتاب الله أن يكون مجرد حافظا للحروف، فهذا أقل علاقة للطالب بالقرآن، ولكن أقصد ما نزل له القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر مقدمته التفسير، أن تكون عالما بما تقرأ. والله أنا لا أحفظ ولدي آية واحدة، حتى ولدي عنده 4 سنوات أو أقل، إلا وأن أعلمه مجملا لهذه الآية، تبت يد أبي لهب وتب، ما معناها؟ لابد أن يفهم، ولو حتى يعرف أن هذا القرآن أنزل ليفقه وليتدبر وليعمل به. فالمقدمة الأولى لفقه الشريعة هي أن تطلب القرآن، وأن يكون القرآن هو المنطلق الذي تتعلم كل العلوم لأجله. يعني أنا والله لا تعلمت علوم الحديث وأصول الفقه واللغة العربية، كل هذه والسنة النبوية، كل هذا لأحاول أن أفقه كتاب الله تبارك وتعالى. هناك فرق كبير جدا. أنا لما بدأت أتعلم القرآن وكنت مثلا ما قرأتش كتب اللغة ولا كتب التفسير، والله كان فرق كبير جدا. فلذلك دائما أنا أؤكد على هذا، ونحن وإن كنا ندرس كل هذه الكتب إنما ندرسها لنحسن علاقتنا بكتاب الله، هو الأصل، هو المنطلق، هو الهدى، هو البينات، هو النور، هو الذكر. وإنه لذكر لك ولقومك، يعني إيه؟ لها تفسيران، ذكر يعني يذكرك وأنه تذكرة، لكن في معنى آخر ذكر يعني شرف. وإنه بل أتيناهم بذكرهم بما ينالون به الشرف أو بما يذكرهم. فأشرف شيء ينبل الإنسان به أن يتعلم كتاب الله. خيركم من تعلم، شوف تعلم، مش حفظ، مش مجرد حفظ يا جماعة، يعني انحصر مشروع القرآن العظيم في مجرد الحفظ، هذا كثيرا ما أنبه عليه. الحفظ يعني عمل شريف، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الماهر بالقرآن، واضح. ومن سياق الحديث يظهر أن الماهر هو الذي يقرأه بطلاقة بسهولة، لكن هل هذا هو غاية القرآن؟ لا طبعا، بل الأحاديث كثيرة والآيات كثيرة في ذم من لم يكن نصيبه من القرآن إلا الحفظ، أو حتى أو أنه يقرأ ما لا يفهم. وهذا ذكرت وعملت حلقة أنا في عن أكبر خطأ متعلق بتعلم القرآن، نحن حصرنا تعلم القرآن في مجرد الحفظ. فأنا كثيرا يا شباب ما أنبه على هذا الأصل، وهو أن يكون التوجه الأصلي لطالب العلم هو كتاب الله، ولكنه يتعلم كل العلوم لأنها هي التي تجود فهمه لكتاب الله، واضح كده؟ طيب نرجع بقى للكتاب، معلش احنا طولنا في الدرس، احنا تقريبا بقى لنا دلوقتي أظن يعني 2:45 أو أكثر، لكن معلش لازم نكمل لأن احنا نحب أن ننهي الكتاب قبل شهر رمضان إن شاء الله. قال وأما على قولي دي ذكرناها، وأما على قولي الصنف الثاني من المشركين الذين جمعوا في الحقيقة بين التعطيل والإشراك، فأنكروا أن يكون خالقا للعالم بقدرته ومشيئته، يعني أنكروا أن يكون الله خالقا بقدرته ومشيئته وهم مشركون. فمن هؤلاء من يقول إنه قد يفيض عليه من الشفيع شيء بغير دعاء الرسول، لكن لا بد عند هؤلاء من توجه العبد، ولا يشترطون التقرب بما شرعته الرسل، بل يمكن عندهم إذا سجد لتمثاله. 2:40. طيب نكمل إن شاء الله شوي. قال بل يمكن عندهم إذا سجد لتماثيله أو لقبره ودعاه من دون الله أن يحصل له ذلك، كما يحصل إذا توجه إلى الشمس من سخونة شعاعها ما يحصل. يبقى ابن تيمية هنا شاب يريد أن يبين أن هؤلاء عندهم أصل في دعاء القبور أو دعاء أهل القبور أو التوجه إلى أهل القبور، أنهم يقولون أهل هذه القبور منعمون، يعني يقولون مثلا هم أولياء الله. هذا صحيح، لكن ليس كل ما كان مقدمته صحيحة يكون صوابا ما بني عليه، واضح كذا؟ كما ذكرنا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. نعم هذا حق، وربنا نفسه قال فلو شاء لهداكم أجمعين، لكن هذه حجة باطلة، فليس كل ما كان له مقدمة صحيحة ما بني عليه يكون صحيحا. فهؤلاء قالوا هم منعمون في القبور، فإذا اقتربنا منهم، يعني كما نقول من جاور السعيد يسعد، يعني فهذا المعنى باطل. لماذا؟ لأن هذا الرجل ينعم بأعماله، وأنت إذا أردت أن تنعم فيجب أن تعمل الأعمال الصالحة. فهؤلاء أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون. فأنت إذا أردت أن تكون من أولياء الله الصالحين، الطريق واحد، ما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون، خلاص معروفة، التقوى والعمل الصالح. طيب، فالناس بقول لك زي ما أنت كده لما بتتعرض للشمس بتنال منها السخونية، فأنت لما بتروح عند قبر واحد من الصالحين هيطلع لك بقى إيه النعيم اللي هو فيها يدخل عندك، يعني حتى لو أنت ما لم يعني تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. وحتى لما بيأتوا يتقربون إلى الله بيتقربوا إلى الميت نفسه، وطبعا بيتقربوا إليه بالسجود والدعاء، يعني يتقربون إليه بالإيه بالشرك. قال والفرق بين الموحدين والمشركين أن الموحدين، ركز بقى ده الفرق، ده هذا من أخص مقاصد الكتاب. قال والفرق بين الموحدين والمشركين أن الموحدين يقولون إنما أمرت به الرسل من العبادات إنما يتقرب به إلى الله، والأجر فيه على الله، وإنما على الرسول البلاغ. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا ونبينا الكريم، لكننا لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ المبين، واضح كده؟ فتعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه نبي، أنه رسول، أن الله أمرنا بتعظيمه لا أن نعبده. وتكلمنا عن ذلك، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، تكلمنا عن ذلك كثيرا. قال والأجر فيه على الله، إنما على رسول البلاغ ليس عليه حصول الثواب، صح كده؟ ولا يشترط أن يكون واسطة في وجوده، بل يخلق الله الثواب بغير واسطة الرسول. وأما شفاعة الرسول فهي دعاء الله تبارك وتعالى، دعاء لله تبارك وتعالى، وهؤلاء يقولون لا يحصل إلا بتوسطهم وإن فاض عنهم بغير قصد. فهذا أصل ينبغي معرفته، هذا مهم جدا يا شباب. الرسل وسائط بيننا وبين الله، اسمهم رسل، فهم مبلغون مبينون، ليس عليهم الجزاء، ولا يصح أن نصرف لهم شيئا من العبادة، ولا يملكون شيئا، واضح كذا؟ لكنهم رسل، فبركة هؤلاء الرسل لا تنال إلا باتباعهم. شوف ربنا قال إيه، إن أولى الناس بإبراهيم من للذين اتبعوه. فهذا هو البركة. إذا أردت أن تنال بركة النبي صلى الله عليه وسلم لن تنالها إلا بأن تتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب، يبقى الأصل هذا مهم جدا يا شباب. قال فإن هذا الضال وأمثاله يجعلون الأنبياء والصالحين من جنس الذين، هذا الضال يقصد البكري، وهذه التسمية صحيحة يا شباب. بعض الناس يريد أن يكلم شخصا كافرا أو فاجرا أو فاسقا أو ضالا فيقول الآخر أو أخونا فلان، لا حبيبي، سمي الأشياء بأسمائها. والله سبحانه وتعالى يفرق بين كلام من جاءك يسعى وهو يخشى، وبين من تلهى عنك ويعني وانشغل عنك أو سب دينك. ربنا قال لما هم قالوا عن الصحابة سفهاء، قال ألا إنهم هم السفهاء. وسيدنا موسى قال لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورة، واضح كده؟ وسيدنا هود قال لقومي إن أنتم إلا مفترون. فهذه أسماء صحيحة، فاش أي مشكلة. ربنا قال من يعني هو بيتكلم عن فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني في تفسير بعض العلماء اللي متغاظ من النبي يشنق نفسه، ده تفسير عدد من السلف. لو واحد متضايق من رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم، فخلاص يعلق حبل في بيته ويشنق نفسه، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، ممكن يستريح بعدها. فهذه طريقة موجودة في القرآن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، على اختلاف هل إلا الذين ظلموا منهم لا تجادلوهم أصلا أو تجادلوهم بالشدة، فمن كده واغلظ عليهم، فهذا موجود. فلما أنت بقى تضع السيف الندى في موضع السيف، مثل من يضع السيف في موضع الندى، كل له كلامه، كل شيء في موضعه حسن، واضح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد غضبه لما وجد شخص بينفر الناس من الصلاة، وقال من رغب عن سنتي فليس مني، واضح كده؟ أو مثلا إن منكم منفرين، أو مثلا كذب فلان، فكل شيء في موضعه حسن، واضح كده؟ طيب، قال فإن هذا الضال وأمثاله يجعلون الأنبياء والصالحين من جنس الذين يظنون أن النفع والضر يحصل لهم بتوسطهم، يعني بتوسط الأنبياء، كما يجعل الشعاع والحرارة بتوسط الشمس. وربنا قال إذا سألك عبادي عني فإني إيه قريب، يعني مع أن كل هذا ينبغي أن تلاحظه، كل حاجة إذا مسألنا يسألونك عن الأنفال قل، يسألونك عن المحيط قل، إنما هذا إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني حتى ما قالش قل تبارك وتعالى. قال ونحن نقول، وأنا حتى أقول الشباب، هل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الغلو فيه؟ ما هذا ليس كذلك، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه، يعني هذا أنا أرى كذا أن أعظم تعظيم لأي شخص تريده أن تتبعه في الخير الذي دعا إليه. قالوا نحن نقول إن كل ما شرعه الله ورسوله فهو من أعظم الوسائل إلى الله، لكن دعاؤهم بعد الموت لم يشرعه الله ورسوله فليس من الوسائل، ليس وسيلة صحيحة. وكذلك سؤال أحدهم ما لا يقدر عليه إلا الله ليس مشروعا. وأصل الدين، أصل كل الأديان شباب، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. وأنا ذكرت ذلك شباب في درس اللي هو يعني أعمله أسبوعيا، تعلم محكمات الإسلام من خلال سورة يونس. عملنا الحمد لله منه 5 محاضرات، المحاضرة حبيت أخفف فيها، المحاضرة فقط ساعة، ممكن تزيد 10 دقائق، لكني أردت أن أعلم الإيمان من خلال القرآن، وهذا أعظم طريق في تعلم الإيمان، وهو أحسن بيان وأحسن تفسيرا. فلذلك الذي يريد أن يتعلم هذه الأمور صافية دون ذكر المقالات المخالفة عنده هذا الدرس إن شاء الله. قال وما ذكروا هؤلاء يتضمنوا عبادة غير الله بغير أمر الله، يعني كمان يعني ابن تيمية بيقول إن هؤلاء جمعوا بدعتين، يعني معروف إن الناس مثلا إما إن هم يعبدوا غير الله أو إن هم يعني يعبدوا الله بالبدعة، ودول يا شباب الأصلين، يعني هناك أصلان جاء الوحي بإنكارهما، أصلان أن يعبد غير الله أو أن يعبد الله بما لم يشرع الله، أم لهم شركاء له شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قل الله أذن لكم. وتجد أن سورة الأنعام وسورة المائدة اهتمت بهذا الجانب اللي هو عبادة الله بغير ما شرع الله، وطبعا كل السور تتكلم عن عبادة غير الله أو الإشراك. فابن تيمية بيقول بقى هؤلاء عبدوا غير الله وكمان بما لم يشرع الله، يعني جمعوا كل أنواع البدع. وإحنا خدنا كتاب اسمه قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الأوثان، تكلمنا فيه عن هذا المعنى. طيب يا شباب، أنا حسنا طولت عليكم، وأنا عن نفسي يعني ممكن أقعد لحد بالليل، يعني أنتوا عارفين فاكرين لما أخذنا درس 5 ساعات و6 ساعات، ده موجود إن شاء الله، بس أنا مش عارف، أنا ساعات بحتار إن إحنا نكمل، لكن بحس إن أنا بشق على بعض الناس، لو يعني نكتفي على هذا المقدار، نقف عند صفحة 281. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يحبب إلينا كتابه، وأن يرزقنا الفقه في كتابه، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين في السجون في المعتقلات في كل مكان، وأن يصرف عنا شر الأوبئة والأمراض، وأن يجعل أمرنا كله خيرا لنا، وأن يرزقنا فقها في كتابه وفي سنة نبيه، وأن نتعلم لسان العرب، وأن يرزقنا التقوى، وأن يهدي أبناءنا، وأن ينفعنا بما نتعلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نكمل معنا، مش عايز يعني، أنا لو علي أنا بصراحة مش عايز أبطل، يعني طول ما أنا بتكلم في القرآن والحديث والعلم يعني الواحد يفرح، لأن أيامنا قليلة، لكن مش عارف يعني مش عارف يعني لو الناس، لو ناخد اختيار نخلي الأمر شورى، فلو حد يحب ان احنا نكمل، على فكرة دي ملهاش دعوة بالهمة يا شباب، ممكن إنسان يكون وراء شغل أو وراء حاجة، فهذا ليس معناه انك انت مثلا كسلان، الحمد لله انتو همتكم عالية وأنا أعرف، لكن ممكن يكون الإنسان مشغول أو لكن أنا أحب أن الطالب يتعود. لكن خلينا نقف هنا معلش، عشان ما يعني نبقى خدنا الوسط، يعني احنا خدنا دلوقتي 3 ساعات، فعشان ما الموضوع ما يزيدش قوي، فإن شاء الله بإذن الله ممكن بعد الظهر ناخد في كتاب تحرير علوم الحديث، أو ممكن نكمل في الكتاب ده زي ما يجي حتى تكون استريحت شوية. وإن كنت أنا بحب دايما إن يومي يبدأ مثلا من قبل الفجر وما يكونش فيه نوم بعد الفجر، لأن النوم بعد الفجر لا فائدة منه، وفي نفس الوقت بيضيع وقت كثير، وهو المذاكرة فيه أو العمل عموما أو الرياضة أبرك بكثير من المذاكرة بالليل أو أي حاجة. فأنا أحب منك إنك أنت تجعل نشاطك بيبدأ من قبل الفجر، وإنك أنت تنام بعد العشاء. يعني بارك الله فيكم يا شباب، احسن الله عليكم. ناس كثيره بنقول نكمل، بارك الله فيكم، انا عارف انكم كنتوا عايزين تكملوا، لكن نخلي الناس تستريح شويه، ممكن ان شاء الله نكمل بعد الظهر، ولكن ان شاء الله باذن الله سنختم هذا الكتاب هو تحرير علوم الحديث قبل رمضان ان شاء الله. معلش، هو الدرس النهارده شوف احنا اخذنا الوقت ده كله في كام يا شباب؟ في 10 صفحات، يعني 3 ساعات في 10 صفحات، لان هو الموضوع ده فقط اللي كان مشكل شويه، لانه نتكلم فيه عن قضايا بينقض فيها قول الفلاسفه وقول